يا جماعه كل ما هتطولوا هنطول، البنشن هتخلص، البنشن هتخلص، نتدلع. انا مالي؟ طيب واحده واحده بقى كده، عايزين نعرف ايه المكتوب. Employer sponsor is اللي هو الاسبونسر responsible not merely ليس فقط for current contribution ما انا عارف، لكن مسؤول عن ايه كمان؟ sufficiency of assets plan انها to cover ايه؟ البيمنت او البنفيت. انا عندي هنا بقى ايه؟ ده الاكتواريال دوت. نبتدي بقى important definition. plan assets comprise، comprise ليه؟ تتكون من البلان اسيتس، تتكون من اسيتس هيلد باي لونج تيرم امبلويي بينفيت فند. هيلد باي عند مين؟ عند الفند، مش عندي الاس، عند الفند. ار هيلد باي ان انتيتي اللي هي الفند ذات از ليجالي، ليجالي كمان سيبريت فروم ذا ريبورتنج انتيتي اند اكزيست سلولي، وموجوده بس تو بي اور فاند امبلويي بنفيت. يبقى الاسيت موجود عشان ايه؟ تدفع للناس اللي خارجه بس. ار افيلبل، متاحه. تو بي يوزد اونلي تو بي اور فاند امبلويي بنفيت. ار نوت افيلبل، مش متاحه. تو ذا ريبورتنج انتيتي، ريبورتنج انتيتي لمين؟ اللي هو السبونسر، الشركه الاساسيه. اون كريديتورز ايفن ان بانكرابسي، حتى لو الشركة أشهرت إفلاسها، حتى لو الشركة أشهرت إفلاسها وفي فلوس في صندوق المعاشات، يروحوا لمين؟ للموظفين، ما يغطوش الكريدرز بتاع الشركة. طيب and cannot be returned to the reporting entity unless، يعني صافي أصول هذا الصندوق لا يمكن ترجع للشركة إلا لو تحقق ذلك. تحقق ايه بقى؟ The remaining assets of the fund are sufficient to meet all related employee benefit. يعني لو خدت حتة من الاسيتس، لازم يكون كل اللي موجود من الاسيتس remaining الباقي يغطي sufficient كافي to meet ان يقابل كل related employee benefit obligation of the plan or the reporting entity. مين يقول؟ يعني ايه؟ ما انا شايف. تاني انا الراجل عمال يقول لي سدد، فقعدت اسدد، قعدت اسدد، في الاخر لقيت ان الصندوق عنده اوفر فاند. اوفر فاند بمعنى ايه؟ اصوله كتير جدا ومعاش التزامات. خلاص؟ يبقى بالتالي من حقي انا اخد شويه من اسيتس. هو مش هياخد من اسيتس، فرم من الايه؟ الكونتريبيوشن شويه. وهذا لا يتحقق الا اذا تحقق شرطين. اول شرط الحبه اللي هتاخدهم دول، الباقي يغطي كل الالتزامات. بالاضافه لايه؟ ان الباقي ده منك انت، سبق انك سددته. The assets are returned to the reporting entity to reimburse. reimburse اللي هو ايه؟ يعوض it for employee benefits already paid. من استثماراته، مني انا، انا اللي كنت دافع اوفر فاند، مش الصندوق فجاه كسب، انا اللي كنت دافع بالزياده. خلاص؟ لا يمكن استرداد اي اصول حتى لو بنك رابسي. ولو هو عمل استثمارات فغطى اوفر فاند كتير. انا بتكلم ان ناخد في حاله ايه؟ حصل بنك رابسي مثلا من عاملين، لازم الشرطين دول. حصل بنك رابسي، فجأة الشركة وقعت، هل ينفع اخد من الاسيتس بتاعت الصندوق؟ لا، اذا اتحققوا الشرطين دول. انت كنت اوريدي دافع الشراكات بزيادة، واللي موجود يغطي الناس ويزيد، انت هتاخد حتة الزيادة دي. لو حصل بنك رابسي، لو حصل بنك رابسي، خلاص؟ طب ما حصل، لو اللي موجود ده بزيادة بس بالنتيجة من الاستثمارات اللي صارت، وانا عندي افلاس بتاعتهم، اخواتي بتاعتهم، مش فلوسك، بتاعتهم. طيب فين؟ ثاني واحد. ريمبرز. ريمبرز اللي هي ايه؟ تعويض. treatment of expenses relating to the employee benefit plan. هو اللي كان محمود بيسأل عليه. treatment of expenses relating to employee benefit plan. المصروفات اللي بتاعت الصندوق يهمه دي قوي. مصروفات الصندوق، المكافآت والحوافز للعاملين بالصندوق، والانتقالات والهدايا والمكافآت والذي منه، مبادل المباريات بالظبط. كسبنا خسرنا المصريين هم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انفستمنت كوست هو اي تي سي بيلعب مع الطيران. ان شاء الله. طيب investment cost should deduct from the return on assets. يبقى مصاريف الصندوق تتشال من investment بتاعته، الا اذا other cost of running benefit plan should be recognized as a period cost when incurred. بقيت الفلوس تتصرف كمصروفات عادية ليه هو. لو انت بقى حضرتك اللي معين الاكتواري على حضرتك مرتب عندك انت كويس، ولكن مصروفاته الخاصة بالاستثمار تخصم من الاستثمار. طيب او ايه تاني الاصول اللي عنده؟ qualifying insurance policy. ممكن يكون الصندوق نفسه عامل ايه؟ وثيقه تامين. طيب ايه في التعريفات تاني؟ ده كلها يتعلق بالاسيتس بتاعه الصندوق. طب ايه الاوبليجيشن؟ الدي بي او نحفظه زي اسمنا، دي بي او present value of defined benefit obligation. دي بي او defined benefit obligation ده الاوبليجيشن اللي على الصندوق اللي اجماليه في الاخر تبقى قد ايه؟ ما يستحق للعامل بغض النظر في اسيتس ولا ما فيش، اللي هو الفرده اليمين اللي هناك دي. الدي بي او از ذا بريزنت فاليو ويزاوت ديدكتنج اني بلان اسيتس. ملوش علاقه ايه اللي في الصندوق، ده الالتزامات اللي عليا اللي الراجل وهو ماشي يعمل ايه؟ هياخدها كلها. تتغطى منين؟ مني ومن الاسيتس. في حاجه تاني، يبقى دي بي او ذا بريزنت فاليو ويزاوت ديدكتنج اني بلان اسيتس اوف اكسبكتد فيوتشر بيمنت ريكوايرد تو سيتل، انها تغطي تسوي ذا اوبليجيشن ريزالتنج فروم امبلوي سيرفيس ان ذا كارنت اند بيريود بيريودز. بمعنى النهارده بعد 10 سنين، ولسه 10 سنين جايين، بعد 10 سنين النهارده لو وقفت كده قلت الدي بي او عباره عن ايه؟ عباره عن البريزنت فاليو للمستحق لمين؟ للعامل. هو قعد كام سنه؟ 10 سنين، وكل سنه احنا قلنا كل سنه بنحوس له كام شهر؟ 5 شهور. اذا استحق العامل كام شهر؟ 50 شهر. بس 50 شهر بمرتب اخر مرتب، بس بحسبه النهارده هو البريزنت النهارده. هو البريزنت فاليو لما يستحق ليه؟ للعامل نتيجة شغل الشهر السنة دي والفترات اللي فاتت. net defined benefit liability. هنا بقى النت. النت ده عبارة عن ايه ناقص ايه؟ الobligation minus الاسيتس. يا اما يكون net defined benefit liability او assets. net defined benefit liability او assets. is that deficit or surplus. deficit لو liability. deficit يعني عجز. عجز عجز. surplus يعني بلس يعني اضافي فائض. يبقى لو هي liability من الاكبر؟ الobligation اكبر من الاسيتس. اذا في ايه؟ في deficit، في عجز. يبقى لو هو liability يبقى في deficit. لو هو assets يبقى في surplus فائض. adjusted for any effect of limiting a net defined benefit assets to the asset ceiling. اسيت سيلينج مش علينا، فبالتالي ما نشغلش بالنا بيه. عباره عن ايه الاسيت سيلينج ده؟ خلي بالك ما هو احنا قلنا ايه الفير فاليو، الفير فاليو بتاع الاسيتس اكتر من الفير فاليو بتاعت الاوبليجيشن. ايوه بس اعمل حساب حضرتك ان ممكن يكون الصندوق مستثمر في حاجه الفير فاليو بتاعها عالي لكن ريكفربل اماونت بتاعها اقل من الفير. الريكفربل اماونت بتاعها اقل من الفير. ازاي؟ لو هو جايب باني مبنى عامل مبنى ويأجره من ضمن استثماراته، اشترى مبنى عقاره بيعمل ايه؟ بيأجره. فالعقار ده يقعد 40 سنة لسه. طيب النهاردة العقار تكلفته 1,000,000، لو اتباع يجيب لي 3,000,000، يبقى الفير فاليو بتاعه كام؟ 3,000,000. لكن لو قعد على حاله كده ل 40 سنة يجيب لي ايراد 2,800,000. اذا الفير كام؟ 3. ريكفربل اماونت 2,800,000. انا في المعادله هنا بقول اسيتس بيجيننج دي واسيتس اند. اسيتس بيجيننج ده بالايه؟ بالفير. فخلي بالك بقول اخر السنه الفير فاليو بتاع الاسيتس اعلى من ايه؟ من الاوبليجيشن. فمش كله فائض، لان ممكن يكون الفير عالي لكن الريكفر ماونت اقل. فما تتوسعش قوي فيها، حط حد اعلى. هو مين؟ ريكفر ماونت. بيه ما تشغلناش، سيبوها خالص دي حته زياده في المعيار، هو انت مش مطالب بيها كامتحان. الديفيسيت اور سيربلس ذا بريزنت فاليو اوف ذا ديفايند بينفيت اوبليجيشن ليز ذا فير فاليو، فير فاليو اوف ايه؟ of assets. طيب لا لسه هناخد عامل ايه البرزنتيشن بقى، ايه اللي هيتحط في الميزانيه قلناه، وايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت والاذر. كارنت سيرفيس كوست، ايه سيرفيس كوست؟ نتيجه اللي عامل ايه استحقه. وقلنا هنا بيشرحها بالتفصيل، لو الراجل ده ليه 1000 دولار او 1000 يورو كل سنه بس هياخدها بعد 30 سنه مثلا، بعد 40 سنه، فالبريزنت فاليو بتاعتها كام؟ 215. هياخد 1000 يورو كل سنه، ليه 1000 يورو على كل سنه يشتغلها هحوش له 1000 يورو، يبقى السنه دي البريزنت بعد بس امتى؟ بعد 40 سنه، يبقى السنه بكام؟ 215 بسعر فايده 8%. كل الكلام ده احنا شرحناه، فمش مش مستاهل. نت انترست، ونت انترست اهو عباره عن ايه؟ نت انترست بيجيننج بزنس فاليو اوف جي بي او الاوبليجيشن في الديسكاونت ماينس بيجيننج فير فاليو اوف بلان اسيتس في الديسكاونت ريت، او اطرح البيجيننج ناقص البيجيننج واضربه في الريت. باس سيرفيس اللي هي بيريور، البيريور بيريور باس سيرفيس اللي هنا بيعمل فيها ايه؟ اكسبنس السنه دي واتحط من ضمن الايه؟ الاوبليجيشن. كارتلمنت، الكارتلمنت يعني انك تخفض. كارتلمنت تخفيض. برضه يتحط اكسبنسز النهارده. جين اور لوس بتاع مين؟ بتاع الخبير الاكتواري. ده بيتحط فين؟ اذر كومبريهنسيف انك. تعالوا بقى ناخد اهو تعالوا معادلة معادلة لو عايز اطلع الجين الجين واللص نفس المعادلة اللي احنا اخدناها الجين واللص بتاع الاكتواريال بلان اسيتس الجين واللص بتاع الاكتواريال بلان اسيتس بتساوي ايه؟ هو انا عندي في الاسيتس بجمع ايه؟ بجمع ايه هنا؟ بيجينينج بلس الانترست اللي على ها البيجينينج مين بيحدد لي الانترست دي؟ الاكتواري ده معدل العائد على ايه؟ على الاستثمار فقال لي بص انت بادي بكام؟ ب 100,000 وفي 10% صح؟ والكونتريبيوشن جات لك كمان يا سيدي 10 ودفعت للناس 20% 20,000 او دفعت للناس 30,000 المفروض اندنج عندك كام؟ 90 ده طبقا لحسبة مين؟ خبير الاكتواري اللي هو قال لي الاصول بتكسب كام؟ 10 بتكسب 10 هو قال الاصول بتكسب 10 فالمفروض اخر السنه بيكون عندي كام 90 جيت نزلت قيمت الاصول لقيته 95 نتيجه خطا مين قال لي 10% ما طلعتش 10% فلقيت خطا في تقييمه ده جين ولا لوس ليه جين لان الاسيتس كسب اكتر من الاكتواري اقدر وبالتالي انا احسبها ازاي اطلع الجين ازاي الفير فاليو ها ناقص ده كله الفير ناقص الاندنج يطلع لي ايه الجين واللص هو هنا عملها حاجتين ايه الفرق اذر هو هنا ده الاذر عشان المعادله بس عشان المعادله فانا احلها كده طيب تعال ناخد مثال بقى يلا واحد واحد هيقول لي اقتراحه في القضيه يناير 2002 fair value of the assets of defined benefit plan was valued me 1,100,000 fair value of defined benefit plan في الصندوق ده البلان يا راجل ده الاسس الفاليو فير فاليو بتاعت الاسس بتاعت الصندوق بتاعت الفند 1,100,000 and the present value of defined benefit obligation 1,250,000 ده اول السنه في 31 ديسمبر 2002 اخر السنه بلان ريسيفد كونتريبيوشن فروم امبلوير 490,000 اند بيد اوت بنفيت 190,000 دفعتهم لمين؟ الناس اللي خرجت ذا كارنت سيرفيس كوست فور ذا يير 360 هو اللي جابها لي ده السيرفيس كوست بتاعت السنه 360 الكونتريبيوشن اللي الشركه دفعتها للبلان 490 والبنفيت السيرفيس كوست ها 390 الديسكاونت 6% 190 الصندوق اللي دفعهم للناس اللي مش بنفيت بيد نطلع بس هو عايز ايه بس الاول هو ده امتحان ولا اكزامبل ده اكزام لا ده اسهل من هيجي في هنحل الامتحان خلاص يبقى الصندوق كان بادي اهو هو في اكتر من الصندوق هنرص الاثنين ها اول حاجه بادي اوبليجيشن بكام وبادي بجينينج مليون و100. طيب السيرفيس كوست 360. بس هو بيقول لك الفيد بيجينينج والانترست بتاعتها 6%. الان 6% يبقى هنا 6% في كام؟ 360. في كام؟ وهنا كونتريبيوشن مليون و100 زائد 490. كونتريبيوشن كام؟ 490. لا استنى 490. 490 البنفيت كام؟ 490. طيب after this transaction بعد كل اللي حصل خلال السنة fair value of the plan assets في 2002 1.5 وال present value obligation 1,300,000 يعني آخر خالص ال fair value ها وهنا آخر خالص هنمسح بقى ده خلاص مفيش change ومفيش service period في الآخر خالص كام؟ 3 الراجل بيقول لي calculate gain or loss on remeasurement روح OCI and return on plan assets. سيبنا بقى اللي موجود نسأل واحدة واحدة بقى. استاذ محمد عماد قاعد في الكورنر مستخبي كويس. ابتدي حضرتك قول لي اللي هيروح الانكم ستيتمنت كام حسب معلوماتنا المتواضعه دي؟ بالظبط اللي هيروح الانكم ستيتمنت عباره عن السيرفيس كوست اللي هي بقيمه ايه تاني؟ الانترست. الانترست مفيش بقى الايه الاثنين دول خلاص مفيش. والانترست عباره عن ايه وايه؟ مليون 250 في 6% ماينس دي كام؟ 175,000. الاولانيه 75 ولا الصافي؟ الثانيه 75 والثالثه دي 66. دي 75 ودي 66 يبقى النت 9 ودي 66 ودي 75. يبقى أول حاجة هيروح للإنكم ستيتمنت ها 360 as a service cost والانترست هيروح 9. القيد بيقول ها القيد يقول ايه؟ من حساب salary expenses او compensating expenses خلاص الى حساب الليابيلتي عباره عن حاجتين ها 75 و9 يعني اجمالي اللي هيروح ها سوري سوري فين فين 360 و9 يعني كام 300 69. هعمله قيدين من حساب سيرفيس كوست 360 الليابيلتي ومن حساب انترست كوست الى حساب الليابيلتي بكام ب9 خلاص ده اللي هيروح انكم ستيتمنت. انا دفعت كام؟ دفعت 490 من 369 ها فانا دفعت ايه؟ ها في بريبيد عليا في بريبيد دفعت زياده ممكن يكون عليا التزام قبل كده ما اعرفوش ما قاليش فبالتالي ماليش دعوه هو مش مطالب يتحط في الميزانيه ايه ما سالنيش خلي بالك ما سألنيش إلا تحط في الميزانية. ليه ما سألنيش حط في الميزانية؟ لأن مش مدين قسط أول مدة اللايبيلتي اللي عليا كام في الميزانية. هو اداني اوبليجيشن بتاع الفند، ما قالكش انت عليك كام. لو كان طالب ده كان قالك انت سابق عليك كام ودفعت كام. طيب نيجي بقى ايه اللي هيتحط في الاذر كومبريهنسيف انكم. اللي هتحط في اذر كومبريهنسيف انكم هو ايه؟ جميل. هو الاسيتس بكام؟ هنشوف الجين والنص الاول كام. الجين والنص الاول بكام؟ هو هنا الاندنج اسيتس بكام؟ لا ده الفير. الاندنج كام؟ الاندنج 1100 زائد 66 زائد 490 ناقص 190 يطلع 1,466. خلاص الخبير الاكتواري قال لي طبقا لحساباته 1,466. لقيت الاسيتس مديه 1,500,000. يبقى هنا في جين ها كام؟ 34. ده جين لخبير الاكتواري. طب هنا المفترض الاندنج يطلع كام؟ 1,495,000. لا الالتزام كده يبقى فيه نص. الالتزام طبقا لحسابات الخبير 1,495,000. الفير اللي عليا 1,500,000 بقى فيه نص. يبقى فيه 58 ها ده نص. 58 نص و34 جين. يبقى الفرق كام؟ نص حوالي 24. 24 يبقى 24 من حساب او سي اي الى حساب لايبيلتي. ده ناتج ايه؟ ناتج من اجمالي اللايبيلتي ازيد من الاجمالي. تمام. الراجل بقى هنا عامل ايه؟ احنا نحل نفس القصه كده اهو. لا هو انا ال 34 دي لا النت بالاثنين. النت ما بين النت ما بين 34 و 58 ده الاو سي اي. النت بس هو شور لازم يديني ال 2000 جنيه. ده الجين والنص بتاع الاكتواري. ده الجين والنص بتاع الاكتواري. طيب هو حسبها بالظبط اهو، قاعد يحسبها ال 1,166 ونفس حساباتنا بالظبط، وفي الاخر يطلع 1,500,000. فبالتالي عشان يعوض ده حط كام؟ 34. نفس الكلام هنا عشان يعوض ده حط 58 600. وبعدين بيقول لي هنا اهو اللي هيتحط ها في انكم ستيتمنت. هيتحط في الانكم ستيتمنت كام؟ 360,000 كارنت سيرفيس كوست، والانترست 9,000 عباره عن 775,000 ناقص 66,000. ده الانكم ستيتمنت واحنا جبناه. هيتحط في الاو سي اي. الاو سي اي عباره عن كام؟ هنحط في الاو سي اي حاجتين. اول حاجه الجين واللوس اللي عباره عن 85 ناقص 34. ثاني حاجه الاديشنال لايبيلتي. الاديشنال لايبيلتي اللي هو ايه؟ اهو انا في الاخر عليا التزام كام؟ 1,535,000 ادي 50. واصول المنشاه كام الفند؟ 1,500,000. اذا عليا اديشنال لايبيلتي كام؟ ده غير الفرق اللي انا حاططه. ده غير فرق الجين واللوس بتاع الاكتواري. في فرق تاني ان اللايبيلتي اكتر من الاسيتس. يبقى كام حاجه بتروح الاو سي اي؟ حاجتين. اول حاجه الجين واللوس بتاع الخبير الاكتواري، وهي ان الفير فاليو للاسيتس مختلفه عن هو الهولي، او الفير فاليو بتاع اللايبيلتي مختلفه عن الهولي. تاني حاجه الفرق بين الاثنين. فاللي هيروح الاو سي اي حاجتين. ان اذر كوينز انكم هحط 34 و8 و50 وهيطرح تاني 53 600 كاديشنال لايبلز. ايه تاني؟ تعال نشوف بقى هنا بيقترح قيود يومية. بيقترح قيود يومية. بيقول لي لو انا بعمل قيد يومية للانترست كوست. نفس اللي احنا قلنا بقى قيد يومية. انترست كوست عبارة عن ديسكاونت ريت في بيجينينج اوبليجيشن. خلاص؟ يبقى من حساب انترست كوست الى حساب بريزنت فاليو ديفايند بينيفيت اوبليجيشن بيتحط فيه الاس او اف بي ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن الميزانيه. معلش از لايبيليتي. سيبك من الكلام الاهبل ده. سيبك منه. قيد يوميه احنا نقول از لايبيليتي از لايبيليتي. هو ما بيطلبش امتحان قيد يوميه. هو ده اللايبيليتي اللي عليا. ده حساب اللايبيليتي يعني. ما حساب انترست كوست حساب ايه؟ ده اللايبيليتي. تعال نخش بقى ده جه في الامتحان. شكرا. لا مش 2002 2012 و13 و14 2023 2024 اي اكس يعني. الراجل ده عنده الديسكاونت ريت 10% ريزنت فاليو اوف اوبليجيشن في بدايه 2012 او 2002 مليون، ماركت فاليو اوف بلان اسيتس برضو بمليون. معنى كده ان عايز يقول لي ايه؟ ان في بدايه السنه مفيش اي اديشنال لايبيليتي ولا اسيتس الاثنين قد بعض. طيب ايه اللي حصل في 2 وفي 3 و4؟ الكرنت سيرفيس كوست كانوا كذا، بينفيت بيد اوت كذا، كونتريبيوشن كذا، بريزنت فاليو للاوبليجيشن ات يير اند كذا، فير فاليو في اليير اند كذا، الي اديشنال ات اند اوف 2003 ديفيجن اوف ذا كمباني واز سولد. As a result of this, large number of the employees حصل لهم ايه؟ مشيوا. وبالتالي assets with fair value 48,000 transferred to the company plan. سيبك انت من الحته دي بقى. في 2004 سيبكم 3 و4 انا عايز احسب 2002. حد يحسب لنا 2002؟ محمود اتفضل. خليك بقى على نفس السطور بتاعك. خد خد خد قلم. سيب المكتوب ده حد كده. الورقه دي اهم حاجه. طبعا يعني هو ما تكتبش انت هو بقى. لا والله ده ما بنضحكش اهم حاجه. بس ايه اللي هيتحط الاول في البتاع في الانكم ستيتمنت؟ الانكم ستيتمنت هيتحط عندي، هيتحط السيرفيس ده ال 140 وهيتحط ال 100 ناقص ال 120، يعني 140 سيرفيس كوست وانترست لا ناقص ال 100، هتبقى 120 كله على بعضه اللي اتحط في الانكم ستيتمنت. لا ايه ده في الكل؟ لا محمود مية انترست كام؟ انترست مية مفيش مية هنا ومية هنا، مية هنا ومية هنا مفيش انترست، يبقى هتحط المية وبين بس؟ بس مية وبين بس. طب الاوسي اي؟ الاوسي اي قلنا هتحط التمانين دي اللي هي الجيم والفرق ما بين مية وعشرين مليون 90 150 في الاخر اللي هتروح برضه ده 80 و50 ده 50 يعني ده 80 ده بس لو خدها الاول ال 80 لوحدها وبعدين ال 50 لوحدها ماشي ماشي خلاص انا مسامح 130 ايه ده السؤال صح ولا باشا 130 ليه مليون 120 الاوبليجيشن فير فير الفير من الفير 50 طيب شوفهم يبقى في الاخر هو قال لي 2000 و1000 اهو الجين الجين فعلا 80 واللص 160 جين لا 80 دي ما تخش الاذر 50 تخش اذر 160 تبقى لص بس في واحد بس 80 دي هتعمل بيها الاسيت ألف الألف 50 لا بس في حاجة هو التمانين دي هو عملها لنا هنا جين الفرق بين 120 في ال في لا التمانين فرق بين الجين بتاع الأسيتس والليبيليتي طالع بص في 80 لا بص الحل الحل انت عندك بص على الابليكيشن احنا مطلعينه في لص 80 صح؟ لص 80 هو مطلعه هنا جين 80 لا احنا مطلعينها جين 80 ما هو مكتوب يا ابني لص اهو لا لا لا هي جين مش لص اه طيب ما هو 160 160 جين و80 لص و80 كل ده 80 يا جماعه ده مطلع ال 160 تاني لوحدهم تحت اهو هو حل كل واحده لوحدها زينا هو قصده انا قصدي هنا ان الفاتحه بتاعت الابلكيشن برضه فيها جين 80 مش احنا طالع جين احنا طالع جين عندنا جين 2 جين لا لا بص يا ابني لا هو طالع جين 80 160 فوق الابلكيشن بتكلم عن الابلكيشن بس الابلكيشن بس تاني محمود معلش روح اعمل لي فرق الابلكيشن دي كده 80 دي جين 80 هو قصده فرق الابلكيشن عيدها لي تاني 140 بادي بكام بادي بمليون مليون 140 مليون 140 مليون 240 ها مليون 120 مليون 120 وهو قال لي انا الزام عندي مليون و200 وانا عندي زام 120 يبقى فيه جين يا عم طب ازاي جين بقى جين عندي جين 160 ماشي لا يبقى كده ازاي انا بتكلم على الثانيه وعندي جين يا جماعه جين مش جين انت شغلتك يا محمود في لوس مش جين يا جماعه طبقا للقرار الخبير الاكتواري انا عندي في النهايه كام مليون 120 رحت شفت البريزنت قال لي كام اذا لازم اضيف التزام تاني قدره 80 اذا ال 80 خلاص نوت جين ايوه ال 80 از لوس مكتوبه جين بس حطها بين قوس يبقى انا ايه لو بين قوسين تبقى جين يبقى ال 80 يبقى فعلا ال 80 حتى هو كاتب لك الجين لو انا حطيت لك بين قوسين تبقى جين وهو مش حاطها بين قوسين شكرا حبيبي طيب ايه مين 2003 مين يوم بتنزلني الله اكبر لا لا لا في تريكة بس في 2003 هقولها لكم وبعد كده حلوه في بيتي خلاص 2003 بيقول لي ان البريزنت فاليو اوف اوبليجيشن مليون 650 والفير فاليو بين اسيتس مليون 450 طب شكرا لكن بيقول المعلومة نظرا لان الراجل في ديفيجن معين اتباع من قسم من الاقسام اتباعت وبالتالي الناس اللي جوه القسم ده مشيوا فبالتالي بلان هيحصلوا ايه؟ هيقل. وبالتالي البلان الاوبليجيشن بتوع الناس اللي كانوا في القسم ده كان 50 فمشيته خلاص. اذا البريزنت فاليو قال لي الكلام ده المقام المكتوبه فوق بيفور ترانسفير يعني القام المكتوبه فوق ده قبل ما يحصل اي حاجه. وبالتالي 1,650,000 ايه دي؟ 1,600,000. طيب حاجه تاني كان في فير فاليو الاسيتس خلاص كان اسيتس عنده فير فاليو 48 راح موديها مشاها خالص مشاها وداها لبلان تاني لان خلاص انا البلان بتاعتي هتطلع ايه قلت فقللت اوبليجيشن لازم اقلل اسيتس راح واخد فير فاليو 48 اذا الفير فاليو الاسيتس هتقل بكام؟ هتقل ب 48. طيب اللي تشينج هنا اللي تشينج ان بلان لتشينج ان بلان قيمته كام؟ قيمته 2 قللت اوبليجيشن ب 50 مقابله قللت ها اسيت 48 يبقى اضافه تشينج 2 كنت المفروض اقلل اوبليجيشن ب 50 اقلل اسيت ب 50 ايه اللي حصل؟ قللت اوبليجيشن ب 50 قللت اسيت 48 اذا نتيجه هذا الانخفاض في عدد العاملين زاد عليا لايبيلتي 2 يعني بيبقى رقم ليه بس لا ليه بس هنحط دي 48 هنا وهنا و50 هنا وهنا وتلقائي هنا هتاثر باثنين اذا الاثنين ده هيتحطوا في الانكم ستيتمنت زياده تشينج ان بلان كويس ده في 2003 ادي الاثنين. طيب ايه تاني في 2004 decision was taken make one of additional payment to former employee currently receiving pension from the plan في واحد ميك وان اوف اديشنال بايمنت خرج معاش وعايز فلوس عايز فلوس وبالتالي لما اديته فلوسه اكتواريال فالويشن اوف ذا اوبليجيشن ان ذا تيبل اباف انكلود ذا اديشنال بيتي اوف 40000 فيدنج تو ذيس اديشنال بايمنت خلاص بس عشان لنا على الجمله دي اللي في واحد كان موجود بس هنضيفه وهيخرج خلاص فالمفروض علشان نضيفه نزود ال 40000 طيب انا واحد خارج عن معاش قررت كده الاداره قررت هتدي له دفعه زياده كده من عندها 40000 ملاش اي علاقه باللايبيلتي اللي عليه اهي decision was taken to make one of additional payment one of يعني ها دفعه واحده كده ها فوق نفحتك نفحه كمان لا هو السنه اللي جايه يجي يخرج فالاداره قررت تزود له 40000 من عندها احنا قلنا 40000 دي حاجه زياده اذا جه الاوبليجيشن لما جه الراجل يحسب الاوبليجيشن بالفير حط من ضمنها 40 بس دي مش في الاوبليجيشن يعني معنى كده ان المفروض ان احنا نقلل الاوبليجيشن بال 40 لان ال 40 دي مش ضمن البلان مش هتبقى اسمها بقى بنفيت بي ده يبقى ليه اسم تاني ده حاجه تانية خالص ده تبقى كارنت حاجه جال الكارنت يبقى بالتالي الفير فاليو بتاع اللايبيلتي يشيل من 40 لان الراجل لسه ما خرجش الراجل هيخرج امتى؟ السنه اللي جايه يعني المليون 800 دي هتقلل منها ال 40 يبقى بالتالي ال 700 دي هو شامله ال 40 وال 40 دي طب انت بتباع زي من عندك ودي مش ضمن البلان الراجل هياخد كام من البلان وبالتالي ها ال 40 دي مش عندي خالص اه صح و... كده ايه تاني هو حطها لواحد 40 اهي كاكسبنس حطها لواحده كاسبنس 40 مالهاش علاقه بيه حطها لوحدها فين لا ما هي مش هتشمل الاوبليجيشن هي هو هيحطها من الكونتريبيوشن بقى رايت هنا في الاسيت فين الاوبليجيشن بدل اسيتس المفروض يتشاف كده لو حطها فوق وطلع نتيجه الرسمه كده ابتدت اجابه عشان الورق مش واضح وحطها هي بنت كبير انا بقول حاجه بنت كبير طب ايه 50 يا فندم حطيت 40 يا عم ايه 40 بينفيت بيدا هي موجوده لوحدها طيب يا جماعه 150 لوحدها في ال 40 ماشي على ال 40 هو ضف لا طيب هو ضفها هنا ده دي مؤلفه بيد بتدفع اصلا بتطرح طب يا ابني ما هي طب اقول لك حاجه طب استنى بس استنى شيل ال 40 من فوق وشيل 1700 شيلهم من تحت شوف النتيجه كام تطلع 100 1700 ايه بقى هو عمل ايه سابها وضافها فوق ساب ال 1700 تحت وضافها له فوق احنا على كلامنا المفروض يعمل ايه تتشال طب شيل ال 40 من فوق وشيل من 1740 شوف يطلع ال الجين كام هي برضه 100 لو لاحظت 80 الاولانيه خالص اللي احنا طبعا بنعمل هنا بص هتلاقي هو عمل هو طريقه حله بس عمل ايه احنا عندنا هنحط مش هنحط 40 هنا خلاص وهنشيلها من هنا المعادله مظبوطه مفيش مشكله بس احنا عندنا مش هنحط ال 40 هو قال له ايه طب مش انت قلت 1700 كده صح يا باشا زي ما هو عامل اللي هو ال 1800 خلاص الاوبليجيشن اللي عليه انت اصلا حاسب فيها حاجه غلط وكده كده بالماينس فهتحط ال 40 هو قال لك طب خلاص خلي 1700 ها ايوه مظبوط وضيف 40 اكنها لايبلتي فاضيف 40 جديده هو ضافها سواء كده او شال ده وشال 1700 من ال 40 من هنا برضه ال 100 ال 100 هي هي ما تفرقش حاجه كل اللي عمله هنا وجهه نظره ان قال لك ايه هي لايبلتي بس مش من ضمن مش ضمن الاوبليجيشن خلاص فانت عايز تديها له اديها له فزودها من ضمن الايه كوقت لوحدها احنا وجهه نظرنا انها مش ضمن الاوبليجيشن خلاص هنعمل ايه مش كاتب حاجه قدامها خالص اه كاتب بس سيرفيس كوست حاجات قديمه لا هو انت اديته 40000 جنيه معاك وبالتالي احنا وجهه نظرنا نشيل 40 ونشيل 1000 ال 40 من 1700 ده برضه المعادله هتطلع مظبوطه المره الجايه ان شاء الله حضراتكم هتحلوا لي المثال كله وهتحلوا بس ده بجد يا جماعه الموضوع مش هزار البنشن مش سهل البنشن مش سهل. هو خلص كده ولا لسه ليك مال؟ لسه في حته كماله. خد لك شويه تقليه معاك. مين اللي ما بيحلقش يا عم؟ مشكله قاعد يقول لك بلغنا. جت في 2012. هاتوا البايلوت بتاع 2012. 2011 على القديم. 2011 اللي هيحل 2011 ما يطابقش حله بحل الورق، لان 2011 على المعيار القديم. هنحلها الجديد هيبقى 2012 و13. 2012 جاي في البايلوت اعتقد. راح فين؟ يعني خلاص بقى حاسس ان انا لازم اعيش فين؟ ما انا مش بشوف، بس انا كنت فاكر كنت في حاجه. في يونيو 2012 رقم 7 امبلوي بنفيت. يونيو 2012 في السؤال الاولاني نوت رقم 7 امبلوي بنفيت. وديسمبر 2012 اعتقد ان جابها برضو. جابها ثواني. اش هو عندنا لسه هنحل الامتحانات. جت 13. انا شوف بس البايلوت. انا فاكر ان هي جت في البايلوت. المحاضرة انا حاسس الناس كلها تهت. الموضوع مش صعب، مش سهل، بس مش صعب. هو مش سهل لو حضرتك مسكت الكتاب لاول مرة وانت اشتغلت مع نفسك، لان صعوبته ان مفيش تطبيق هنا في مصر. ليه يعني صعوبته مفيش تطبيق في مصر؟ لكن هو وبعد كده تيجي حاجات داخله في بعض، لكن في الاخر الموضوع في منتهى السهوله وتضمن بيه تمام بجد. المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الامبلوين بنفيتس وقلنا ان مشكله دي انا عندي في شورت تيرم و ولونج تيرم. الشورت تيرم زي مقابل الاجازات كويس، وده كل سنه تتحمل بيه تكلفتها، كل سنه تتحمل بيه تكلفتها. على سبيل المثال يا حسن ازاي لو انا في سنه من السنين كل سنه عندي مثلا 20 يوم اجازه، كل سنه عندي 20 يوم اجازه اوكي، انا سنه 1 وسنه 2 وسنه 3. طيب 20 يوم اجازه المفترض يا حسن ان احنا كل سنه مستقلين عن الثانيه. سيبك من احنا كمصر احنا بناخد مرتب شهري، رحنا ما رحناش ما تفرقش، ما عملناش حاجه من حاجه فبالتالي ناخد مرتبنا كويس. لكن بتكلم على العامل ليه انتاجيه، العامل اللي انتاجيه سيبك من السنه، لكن بتكلم بديله بالاسبوع، بديله بالاسبوع وقلت له كل اسبوع ليك يوم، كل اسبوع ليك يوم. جيت في اسبوع زنقت، في اسبوع زنقت قلت له معلش اجل اجازتك في الاسبوع دوت وخد الاجازتين مع بعض في الاسبوع اللي جاي كويس. طيب هو هياخد الاسبوعين اجر متساوي، هو هياخد اسبوعين اجر متساوي لكن لو جيت احسب الكوكز يا حسن بقى تكلفه الانتاج ودخلت المرتب اللي اخده كل اسبوع في تكلفه الانتاج، هل هيبقى عادل؟ لا، لان الاسبوع الاولاني عمل ايه؟ انتاج قوي، الاسبوع الثاني انتاج قليل، وبالتالي هدخل سالري قد بعض في انتاج مش قد بعض، وبالتالي مفيش فير في اللعبة. لكن كنت المفروض الراجل اشتغل طول الاسبوع اهو طول الاسبوع، خد يومين ها يومين، لكن هو ما اقدرش اقول له كده، ما اقدرش اقول له اشتغلت الاسبوع كله فخد ها اسبوع كله وانا ناقص يومين فانا هقص لك يومين. لا، انا قلت له معلش اجل اليوم الاسبوع اللي جاي بس، لكن ما قلتوش هعمل هلعب المرتب. طب اعمل ايه؟ قال لي في الحاله دي لا، في الحاله دي انت تدي له اجر الاسبوع بتاعه العادي العادي، لك بس تحوش في جيبك ها اجر اليوم، يعني تحمل الاسبوع ده باجر يوم زياده وتحمله على مين؟ على الكوست بتاعك، تحمله على الكوست بتاعك لانه انت كتير، والاسبوع اللي بعده تقلل الكوست باليوم ده وتديه له معاك. ده الفير. عشان كده هنا في مقابل الاجازات لو انا في عامل عامل بيشتغل في مقابل الاجازات هنقول له والله حضرتك لا تعال هنا 20 يوم ليك كل يوم، كل سنه 20 يوم كويس، فانت ليك اهو 20 20 20 دي اخد 15 يوم بس. هل الخمس ايام ترحل ولا ما ترحلش؟ تترحل لسنه بعدها مثلا. جميل. فهنا لو هنا المفروض هياخد كام يوم؟ ياخد 25 يوم. لو انا 25 يوم المرتب ثابت، يعني هياخد 1000 جنيه كل شهر. طب ما ده مش عادل. ليه؟ هنا اشتغل الراجل اشتغل ازيد خمس ايام، هنا اشتغل اقل خمس ايام. فهنا مش عادل. طب اعمل ايه؟ لا. شيل بقى الاجازات اللي ما اخدهاش مقابلها ايه؟ قيمة الاجازة اللي ما اخدهاش مقابلها وحملها على التكلفة. حملها على التكلفة. وخليها لايبيلتي عليك. ما تدهلوش. خليها بلاتي عليك. السنه اللي بعدها هتديله مرتبه هو هو بس الكوست بتاعك اقل لانك هتاخد حته من الالاونس اللي انت كنت عامله. ده ايه النور ده؟ ده ايه النور ده؟ خلاص؟ ده كان مقابل الاجازات او الشورت تيرم. الشورت تيرم يا حسن كنا بنقول بي از يو جو، دي سهله شويه بيه. ليه؟ الشورت تيرم تكلفته السنه دي وبالتالي تحطها السنه دي. المشكله مش بقى ايه الامبلوي بنفيت، مش في في الحاجات اللونج تيرم، الحاجات اللونج تيرم اللي مش هتزود النهارده بالظبط. ده انت هتدي له حاجه بعد 10 15 20 سنه، احسبها ازاي؟ فانت عندك اللونج تيرم، عندي في نظام البنشن حاجتين بالظبط، ديفايند كونتريبيوشن بلان وديفايند بنفيت بلان. ديفايند كونتريبيوشن الموضوع لذيذ قوي، مش حاجه ديفايند كونتريبيوشن بمعنى بالظبط انت عارف تجيب واحد اكتواري، انت يا عم الاكتواري عامل حلو، انت عايز ايه؟ الراجل ده ما يخرج معاش هياخد كام؟ ياخد كذا. طب انا ادفع كام؟ ادفع كذا. فبنعمل فند. الفند ده صندوق، الصندوق ده لوحده شركة مستقلة، تراست مستقل ومشهر في التأمينات عندنا في مصر، كويس، ملوش علاقة أصوله والتزاماته، ملوش علاقة لا أصول ولا التزامات الشركة. فالديفايند كونتريبيوشن الاكتواري بيقول لي ادفع كل شهر 1000 جنيه للصندوق ده هيكفي. عجزت ما مالكش دعوه، فاضت ما لكش دعوه، وبالتالي كل الاكسبنس اللي انا بطلعه ايه؟ ال 1000 جنيه. خلاص يبقى ال 1000 جنيه اتحط في الانكم ستيتمنت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيب قلبي، ربنا يسلمك. خلاص فال 1000 جنيه بتتحط في ايه؟ في الانكم ستيتمنت. 1000 بتتحط في الانكم ستيتمنت. لو ما دفعتش ال 1000 عليك 1000، دفعت 1200 ليك 200. فدي سهله. المشكله الرقم اللي في الكواري بيبقى على اساس ان انا هدفع ال 1000 جنيه وال 1000 جنيه هتستثمر. اه حته ان انا بقى ممكن ما ادفعش وربيتي عليا، ما هو انا اللي بسيبك عايز الصندوق هتدفعها، بس الفوائدها ليه مش فايده بقى؟ هيجي السنه الجايه يقول لك لا ده الموضوع عجز فهندفع اكتر شويه، يبقى السنه مش هدفع 1200. هو كل سنه بيعمل ابديت للكمبيوتريشن مش ثابته حسب ما يقول لك دفع، بس في النهايه نفس جامعه نفس زي ما بس هو بيظبط نفسه بنفسه، يقول لك معلش عايزين نزود شويه، عايزين نقلل شويه وهكذا. كويس اتفضل. اتفضل. في بقى في واحده معلش عندها الكاش فلو موجوده في الارض هنطبعها، دول معانا شهر ان شاء الله نشتغل، دول معانا شهر نشتغل الكاش فلو. اه ده عندهم هم مطبوعين هنا، مطبوعين هنا كاش فلو. طيب هنحله كله، هنحله تاني كده. ال الديفاين بينيفيت بقى، انا مش محدد ان انا هدفع كام، ده انا محدد الراجل هياخد كام. انا مش محدد هدفع كام، الراجل هياخد كام. وبنا اجيب الاكتوال، الراجل ده عايزين نديله عامل حاج 50 شهر 100 شهر. طب نديله 100 شهر، قال مرتب اخر مرتب ماشي حبيبي وقت ما تخلص. طيب حدهم له امتى؟ بعد 20 سنه باخر مرتب. طب صعب على نفسك قوي. طب حديله فلوس دي ليه؟ عشان هيقعد يشتغل معايا ل 20 سنه. طب واذا مشي قبل ال 20 سنه مش هياخد حاجه. ايه معلش احنا اسفين يا فندم والله عم عينيكوا التاني لمو هتقولي واحده هتقولي حب بره ما تفتحش السليبات تفتحش السوليفان خلي الناس تفهم بنش انصح وانا بسكتي وانا لا وانا عارف عشرة ما هو لسه فين احنا مش عشرة في ده يا ابني احنا 13 ما على طول يبقى 12 لا اله الا الله انت هتحسد هو ما فيش ثلاثه كده لا لا طيب المشكله في ديفاين بينيفيت بلان ان الراجل بيقول لي هتدي له 100 شهر باخر مرتب بعد 20 سنه موضوع صعب. امتى مرتبه قد ايه بعد 20 سنه؟ يبقى لازم اجيب خبير اكتوادي يحسب لي المرتب قد ايه. طيب هل كل العمال هيقعدوا ال 20 سنه ولا في ناس هتمشي؟ كويس؟ وناس هتيجي جديده، وبالتالي انا عندي معدل التيرن اوفر بتاع العماله. اتوقع مرتبات، طيب هتوقع انت دلوقتي عشان هعمل فند هعمل صندوق، الصندوق ده بتحط فيه فلوس، الفلوس دي هتبتدي تستثمر. يبقى تاني هعمل ايه؟ ها؟ استثمر، يبقى استثمار. يبقى تاني هتستثمر الفلوس دي، يبقى خبير تاني يقول لك ها؟ معدل الاستثمار قد ايه؟ او ديسكاونت ريت قد ايه؟ طيب. فالصندوق ده انا بالنسبه لي كشركه، انا بالنسبه لي كشركه بحط فيه ايه؟ كونتريبيوشن. زي ديفايند كونتريبيوشن. ولكن الفرق ما بين الديفايند كونتريبيوشن والديفايند بنفيت ان انا في الاخر ملتزم. لو الصندوق ما كفاش هدفع, فاض هاخد, وبالتالي انا ملتزم في الاخر ب ها السفشنسي او كفايه الصندوق, فالناس تمشي خالص. ولو انا اللي دفع, ولو انت دفع, لكن لو زياده وممكن لو انا بالظبط لو الدنيا ما بقششت معاهم قوي افرم السنين اللي جايه شويه, فبالتالي انا باخد بطريقه غير مباشره افرم اللي انا هدفعه شويه. طيب ايه مشكلتك في الديفاين بنفيت؟ احنا قلنا الديفاين بنفيت ده ها وعاء, انت عليك التزام, الالتزام اسمه ديفاين ها بنفيت ها اوبليجيشن. ديفاين بنفيت ها اوبليجيشن, ده كان اليو اس جاب هنا. احنا بنسميه عندنا ايه اختصار وايه جي بي او جيبو. define benefit obligation ده في الاختصار في اليو اس جاب, مختلف شويه عن الايفر في الاقتصاد. الجي بي او ده التزام, ما هو الالتزام اللي عليك؟ يعني الراجل ده هيطلع معاش بعد كام 20 سنه, هياخد 100 شهر. طب انت يا عم الاكتواري, انت معتقد الراجل هياخد 100 شهر مرتبه هيبقى 1000 جنيه ها, يبقى انت الالتزام اللي عليك في نهايه ال 20 سنه بتخلص طاقه قوي. انا ليه هقعد اعمل الشغل عادي؟ اه تسلم لي كل حاجه. البريك بيجي بدري قوي, عايزين ستارة بقى عشان ما حدش هيبص لي اساسا. فين الشجرة بتاعتك يا حماد؟ بيدوق لكم. هتسأل ليك خلاص. خلاص. وبالتالي انا عندي الجي بي او هو مدى التزامك تجاه الناس دي. يبقى في الاخر خالص الناس دي هتاخد كام؟ 100,000 جنيه بعد كام سنه؟ بعد 20 سنه لازم يكون في هذا الوعاء ها 100,000, ده بعد 20 سنه. خلاص؟ طيب يبقى الدي بي او هو ايه بقى؟ ها الالتزام اللي بدون انت تسلوه في ايه؟ انا مش بتكلم تسلوه في ايه؟ يبقى الدي بي او هو التزامك بعد 20 سنه هيكون كام؟ 100,000 جنيه, بس ده بعد 20 سنه؟ يبقى النهارده الالتزام ده يبقى هرجع بايه؟ ها؟ باثر رجعي. طيب الاثر الرجعي ده خلي بالك, ما هو الراجل ما اشتغلش عندك, ما هو الصندوق ده مدفون فيه 100,000 ده بعد 20 سنه, النهارده الالتزام قد ايه؟ هو البريزنت فاليو. يبقى هنا الدي بي او هو البريزنت فاليو لمدى الالتزام اللي عليا, والدي بي او سنه عن سنه يحصل له ايه؟ ها؟ يزيد لغايه ما يوصل لكام؟ 100,000. تمام؟ طيب فانت بتدفع للصندوق عمال تملاه لغايه ما توصل لايه ال 100,000 ده, بس انت ما تملاه, ما هو محتاج يعمل ايه تاني؟ ري انفستمنت للفلوس بتاعته, وبالتالي بيحصل ايه في الاسيت؟ بتزيد. فانا مش هستنى كل سنه, انا عايز اشوف الزياده قد ايه, عايز اشوف الزياده قد ايه, وبالتالي لازم اشوف الفير فاليو بتاع مين؟ بتاع الاسس, فاليو بتاع الاسس. طيب لو الدنيا ماشيه كلها, بمعنى ان الراجل الاكتواري ده كل توقعاته صح, لو الاكتواري كل توقعاته صح بالظبط, حبيبي جبت بوسه كبيره, بوسه كبيره ان شاء الله, ربنا يخليك ان شاء الله, ربنا يفتحها في وشك. الله يكرمك. الحمد لله. كان في حاجه مختاره. خلاص يعني بالتالي انت بتدي اسس، بتدي اسس دي بتزيد. طيب لو الخبير الاكتوالي كله سليم، كل توقعاته سليمه، اذا في الاخر البنشن هتلاقي ايه؟ ها 100,000 الراجل ياخدهم ويمشي. وفعلا الراجل كان عايز ايه؟ كان عايز ايه؟ لكن ساعات الخبير الاكتوالي تفلت منه، بمعنى الديسكاونت ريت اللي حاسبه يطلع غلط مثلا، عدد العاملين اللي ممكن يسحقوا ناس تمشي وناس تيجي وتتلخبط منه، الاسيتس معدل اللي ممكن على الاسيتس يزيد او يقل على حسب مش ما هو اكسبكتد دي، وبالتالي بيحصل تغيرات في الايه، في الاكسبكتيشن بتاع الخبير الاكتوارش. مكونات هذا الصندوق ايه؟ اول حاجه مكونات الصندوق بنسميها رقم واحد سيرفيس كوست. السيرفيس كوست هو مقدار ما تتحمله السنه، الشيرنج بتاع السنه، مقابل ان الراجل ده اشتغل السنه دي الصندوق ده. نقول تاني، السيرفيس كوست هو ما تتحمله هذه السنه مقابل ان الراجل اشتغل السنه دي في مكونات هذا الصندوق. فالراجل لو قلت 100 شهر وهيقعد عندي 20 سنه، ها، فانا كل سنه بحمله كام؟ 5 شهور، وبالتالي ده السيرفيس كوست بوزعها. ده السيرفيس كوست. السيرفيس كوست تشمل ثلاث حاجات. السيرفيس كوست تشمل ثلاث حاجات. اول حاجه احنا قلنا عليها دي مقابل ما تتحمله السنه. ممكن نسميها ده الكونتريبيوشن. لا كمسمى، لا لا، الكونتريبيوشن اللي الشركه بتدفعه كاش. لو هو ده الكونتريبيوشن يبقى مش لازمه الاستثمار، صح؟ تستثمر ليه بقى؟ وخلي بالك لما اجي ادفع هنا الكوست تتحسب بالبريزنت النهارده، يبقى ده السيرفيس كوست اللي هو ما تتحمله النصيب المنشاه النهارده. يضيفوا لي حاجتين وده الجديد في المعيار، المعيار اتغير سنه 2011، وبالتالي ما قبل 2011 ما ينفعش احل عليه. ما قبل 2011 ما ينفعش، من اول 2012 حل، اللي قبل كده كان الدنيا مش كده، مفيش الاثنين دول كمان. كان عندي غير نصيبك السنه دي في حاجه اسمها عندي الباس سيرفيس كوست. باس سيرفيس كوست وانا بنشئ البلان قلت اللي هيقعد عندي 20 سنه يستحق معاش من اول النهارده. جه واحد قال لي انت بتستهبل ليه؟ انت ما انا بقى لي 10 سنين عندك، هتساويني بواحد لسه جاي واقعد معاك 20 سنه؟ اذا كان خارج معاك بعد 10 سنين يبقى انت كده بره. فهقول معلش كل اللي قاعد عندي بدايه من تاريخ تعيينه 20 سنه، هيجي واحد يقول لي انا بقى لي 15 سنه، وتاني بقى لي 10 سنين، وتاني بقى لي 5 سنين. هجمع ده كله كسيرفيس كوست، كسيرفيس كوست بتاعتهم، لان انا ما عملتوش على سنين فاتت. طب مش انا كده حظي من السنه دي ولعب المعيار. كنا الاول قبل التعديل كنا بناخد هذه التكلفه واقسمها على السنين الباقيه، اقسمها على السنين الباقيه كويس. ما اقدرش اقول غلطه في الاستيميشن، ده مش استيميشن، يعني ده انت هتستنى ايه؟ ما انت عايز تعمل ده النهارده. فكان المعيار القديم كان بياخد الباص سيرفيس ويعملها على السنين الباقيه، ده كان اوقع. جه المعيار الجديد قال لك لا، خدها كلها حطها السنين دي. هو اليو اس جاب ماشيه لغايه دلوقتي زي ما احنا قلنا، ياخد الباص يعملها يهلكها على السنين الجايه. ايفرز بيسهل الدنيا، عايز يسهل الدنيا، عايز يسهل الدنيا وخلاص. فلما كل الباص سيرفيس كوست وحطها هنا، معظم الحاجات اللي نزلت في الايفرز ملهاش اي منطق، ملهاش اي منطق. يعني في حاجات كده عمال بيعملوها ملهاش منطق. حتى اليوس جاب رفض هذا التعديل، يعني اليوس جاب رفض. بتعمل ايه ده؟ غير بعد شويه هنقول حته ثانيه برضه بتعمل ايه. فجاب كل ده هنا باص سيرفيس كوست. الحاجه الثانيه اللي جت في الامتحان في السؤال اللي احنا اخدناه، لو حصل كارتنز او حصل تعديل في البلان، بمعنى يا جماعه انا بدل ب 500 شهر او 100 شهر حد 120 شهر، ما لقيت الناس بدات تمشي، لا انا عايز اجيبهم تاني. يا جماعه مكافاه نهايه الخدمه مش 100 شهر، دي 120 شهر كمعاش. 120 شهر، طب انت زودت كام شهر؟ 20 شهر. ايه بس البلان دي شغاله بقى 5 سنين. طب الخمس سنين فاتوا دولت كنت المفروض لو انت كنت قلت من اول البلان 120 كنت حملت السنه فاتت بايه؟ بكوست اعلى. قال لك احسب كل الكوست الاعلى دي الفرق وحطها امتى؟ السنه دي بقى. طب حاجه اسمها الكورتيلمنت او التعديل او الادجستمنت بتاعك او الكورتيلمنت ده معلش الكورتيلمنت ده اقل شويه ده التعديل. الكورتيلمنت ده بقول لك ايه؟ لا معلش بقى يا جماعه الجزء انا عندي 10 فروع في فرع انتهى خلص قفل في الفرع قفل فالفرع اللي قفل ده خلاص الناس هتعمل ايه؟ هتمشي. فباخد اصوله يا اما بجيبها للشركه او اديها لبلان ثانيه والناس مش هتاخد حاجه او انا اديلها مكافئات نهايه خدمه خلاص ما هوش بنشن لانه مش هيكملوا الفتره بتاعته او اللي كمل فترته بياخد فلوس ويمشي. اذا لما في بلان جزء منها بيقفل ده اسمه الكوتيرمنت او انخفاض شويه حجم البلان. طب التعديل اللي حصل ده كله بزياده او بالنقص؟ ها هنا اذا عندي الكوست سيرفيس كوست انواع. الحاجه الاساسيه بتاعتي وهي ما تتحمله المنشاه السنه دي. بعد كده الباص سيرفيس او اي ادجستمنت في البلان. طيب انت بتحسب انهي سعر بمرتب ها اخر لما يجي يطلع معاش بالسعر النهارده. يعني الراجل ده لما يخرج معاش هياخد 1000 جنيه في الشهر النهارده ال1000 جنيه ب 700 جنيه النهارده ال1000 جنيه ها ب 700 جنيه اذا مع الوقت يحصل فيه ايه انترست وبالتالي بعد السيرفيس كوست بجيب ايه ها الانترست. الانترست حاجتين انترست على الدي بي او وانترست على الاسيت وباخد الاثنين اطرحهم واخد الفرق. بجيب الدي بي او امتى؟ في البدايه يوم 1/1 والاسيت الالتزام اللي هدفعه بعد 20 سنه ده البريزنت فاليو النهارده. الاسيت الاصول ملك الصندوق كاش اوراق ماليه كويس وبالتالي الانترست المعدل الزياده في الانترست هو يا اما الانترست على الدي بي او ويزيد لك الالتزام شويه بشويه. يعني دلوقتي انت عليك امتى؟ عليك تدفع اكيد قبل امتى؟ كونتريبيوشن بالظبط عنده بقت اسيتس هي دي الاسيتس عند الصندوق بقت اسيتس جه استثمرها جاب بيها اوراق ماليه بقت اوراق ماليه اسيتس. يبقى بجيب الدي بي او اضربه في سعر الفايده او سعر الخصم واجيب الاسيت في اول المده واضربه في سعر الخصم واطرح اثنين من بعض والرقم الرقم ده ممكن يكون بالموجب وممكن يكون بالسالب. لو الدي بي او اعلى من الاسيت هيبقى اكسبنسز لو الاسيت اكسبنسز لو الاسيت اعلى من الدي بي او هيبقى انكم كويس. يبقى بالتالي عندي سيرفيس كوست وعندي الانترست انكم او انترست اكسبنسز. طب يبقى دول حاجتين اللي هيتحطوا في الانكم ستيتمنت. دول الحاجتين اللي هيتحطوا ها في الانكم ستيتمنت. طب الخبير الاكتواري بقى ايه اخباره؟ الخبير الاكتواري ساعات يغلط غلطات كان متوقع ان الاسيت يزيد بكذا والدي بي او يزيد بكذا ما زادوش ولا عملوا كده. غلطات الخبير الاكتواري كنا زمان معادله مختلفه تماما حاجه اسمها الكوريدور 10 في الايه 10 فيرس في الكوريدور اتلغت كانت اصعب حاجه دلوقتي اصعب كانت اصعب حاجه ايه لا لا اصل اشرف اشرف يعني احنا نستفيد بوجوده في الحاجات اللي ما ليه علاقه بالناس البورد بتاع ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك هو جاي زي امن الدوله متخاف لكن هو واحد من البورد يعني بياخد اي مقترحات ليكوا ربنا يخليك يا اشرف بس لو تيجي بدري شويه تاخد الكلام من الاول عشان كنا بنتكلم في كلام طيب يبقى غلطات الخبير الاكتواري وديها كلها فين؟ في الاذر كومبريهنسيف انكم. العجيب بقى اللي ليه ايفر ليه العجيب. طيب متى تنتقل غلطات الخبير الاكتواري من اذر للانكم ستيتمنت؟ ما هي الاذر دي محطوطه في حول ملكيه لما دي بينتهي البلان خالص. البلان هتخلص بكره يا جماعه، البلان دي هتخلص بكره يا جماعه، خلاص خلصت. اذا المفروض كل اي حاجه متعلقه بهذا البلان يحصل له ايه؟ وبالتالي خد الاثر دي اقفلها في الانكم ستيتمنت. المعيار بقى قال لك ولا تنتقل الى الانكم ستيتمنت مره اخرى. طب افرض ان خلصت، خليها في الاذر كمان الى ان تنتهي الشركه، تصفيه الشركه. طب ايه حكمتك يا باشا؟ قال لي ما هو ساعات يكون الشركه فيها اكتر من بلان، ممكن يكون الشركه فيها اكتر من بلان، بلان خاصه بالاداره عن الاداره، بلان خاصه بيه موظفين انتاج، بلان خاصه باكتر الريجن بتاع مثلا الصعيد، ريجن بحري، الفروع اللي بره. فلو الشركه عندها اكتر من بلان بالظبط، هو ممكن يكون حاجه جايه او سي اي مكسب، حاجه جايه او سي اي خساره، وهكذا، حاجه تعوض حاجه، يبقى يفضل معاك على طول حساب ايه يزيد او ايه موجود. لكن مش معنى ان انت تقفل حنقل او سي اي للانكم ستيتمنت، هو موجود في الاو سي اي. طيب البلان ده او الاو سي اي ده بتحط فيه ايه؟ حط فيه حاجتين، ها، غلطات خبير اكتواري بالنسبه لمين وبالنسبه لمين؟ والجي بي او، هو بيتوقع بالاثنين، بالجي بي او بالاسيتس. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض المعادله اللي احنا قلنا هنحفظها زي اسمنا. انا عايز اوصل للجي بي او اخر المده، وعايز اوصل للاسيتس ايه، ها، اخر المده. لو عايز اوصل للجي بي او اخر المده، بوصل للجي بي او اول المده، ده فيرست. الالتزام اللي عليك بيزيد بايه ويقل بايه؟ الالتزام اللي عليك بيزيد بايه ويقل بايه خلال السنه؟ يزيد بحاجتين، بايه؟ بالسيرفيس كوست، يبقى بلس سيرفيس كوست بلس الانترست كوست. يبقى اول المده بيزيد بالسيرفيس كوست ويزيد بالانترست كوست. جميل قوي. ممكن يزيد بايه؟ السيرفيس كوست بتاع الحاجات بتاعتها بقى، اذا الكرنت او الباس او اي ادجستمنت. والانترست يقل بايه؟ لمين؟ للي خارج، لان اللي هيخرج وياخد يبقى خلاص كده شايل من على قلبي، خلاص كده يبقى ناقص، ها، بنفيت بيد. ده يدي ايه؟ بس خلي بالك، ما هو الجي بي او دوت بلس ده محسوب بالورقه والقلم. ليه؟ انا حاطط انترست كوست كام في الميه، مين اللي حاسبها؟ الخبير الاكتواري. لكن مش هو ده الفير فاليو، ممكن يكون اه وممكن يكون لا. وبالتالي هجيب الفير فاليو للجي بي او اخر المده. الفرق بين الفير فاليو الحقيقي بين الجي بي او اخر والمحسوب هو الاذر كومبريهند انكم. غلط الخبير. يبقى وصلنا للجي بي او 2 دوت، ده الجي بي او اخر المده، ولكن ده الايه؟ ها؟ ده المحسوب. لان في انترست، والانترست ده مين اللي حاسبه؟ الاكتواري. في سيرفيس، مين اللي حاسبه؟ الاكتواري. اذا ده اخر المده الاكتواري حاسبه. هشوف الفير فاليو اللي هجيبه في المساله، ده الحقيقي. الفرق بين الفير فاليو الدي بي او 2 والدي بي او 2 المحسوب هو ده غلطات الخبير الاكتواري. طب مين اللي حاطط في الميزانيه؟ ها؟ الفير فاليو. طب تعالوا نشوف بقى بالنسبه للاسيتس. انا عايز اجيب الاسيتس، ها، لمين؟ اخر المده. هبتدي، ها، فير فاليو، ها، لرقم واحد الاسيتس يزيد بايه؟ اول حاجه السيرفيس كوست ملهاش علاقه، ده السيرفيس كوست ده، ها، هو الزياده في الدي بي او مقابل الراجل اشتغل، لكن مش هتاثر لي في الاسيتس. الاسيت ده صندوق، الصندوق هناك ده هيتملي بايه؟ بالكونتريبيوشن. يبقى ده بلس كونتريبيوشن. اظن هنا ده بالسيرفيس وده بالكونتريبيوشن، ويزيد بالانترست كوست، بس اللي محسوبه على الفير، اللي محسوبه على الفير، ويقل بايه؟ ويقل برضو بالبنفيت بيد لان هتطلع منين؟ يبقى ناقص البنفيت بيد. ده يدي ايه؟ اسيتس المحسوب ولا الفير؟ المحسوب. اقارنه بالفير فاليو للاسيتس تو يطلع الخبير الاكتواري. خلاص اللي هيتحط في الميزانيه هو ايه؟ الفير. لما هيتحط فير دي بي او فير فاليو الفرق بين ده وبين ده هو هيتحط فين؟ في الفاينانشال الميزانيه. هيتحط في الميزانيه. انا مش هحط اصول الصندوق في ميزانيتي ولا هحط التزامات الصندوق في ميزانيتي، ولكن هحط الفرق بين الالتزام والاسيتس لانك انت ملتزم بيه. بالظبط. مدى كفايه الصندوق. لو قلنا لو الدي بي او الصندوق النهارده اخر السنه عليه التزام 1,000,000 جنيه ولكن الفير فاليو بتاع اصوله 900,000 جنيه، فانا ملتزم بال 100,000. هو مدى التزامي تجاه الصندوق، ولكن ما بحطش اسيتس على الصندوق. عشان كده مفيش فرده دي بي او وفرد اسيتس. لا، انا احط الفرد فرق بين الاثنين. لو الفرق ده بالموجب يعني الاسيتس اعلى ما احطهاش كلها. ايوه، ما بحطش الفرق كله. بيك سيلينج بقى متى توقف؟ ما هنا قلنا ايه تاني؟ نحتاط لاي خساره وما نحتاطش في اي مكسب. فانت هنا تحتاط للخساره لكن هاجي المكسب بقى اقول لك اقف بقى. في حاجه اسمها سيلينج، ما تحطش كل حاجه. يعني لو الاسيتس اعلى من الدي بي او ما تحطوش كله. استنى بقى، في حاجه اسمها سيلينج. سيلينج يعني ايه؟ سقف. ما تحطش كل القيمه. لو الدي بي او اعلى من الاسيت حط كل القيمه طبعا، ده التزام. لكن لو الاسيت اعلى اقول لك اصبر بقى، هل فعلا هذه الاسيتس هتاثر هتعمل تدفقات نقديه ليك انت في الاخر ولا لا؟ يعني ازاي؟ انت الفير فاليو بتاعت الاسيتس دي دي عباره عن ايه؟ ده سعر السوق. ده سعر السوق. لكن هل في هتتوقع ان فعلا تيجي تدفقات نقديه منها؟ يعني ممكن الاسيت دي تكون شغاله في قلب الايه؟ قلب الصندوق، شغاله في الصندوق. لكن هي ممكن الريكفري بتاعها بقى، مش احنا قلنا في ريكفري غير هل الريكفري بتاعها هيجيب الفير ولا لا؟ لان مش هتبيع، هي مش كلها هتبيعه، في جزء هتحتفظ بيه تشغله. كويس؟ غير كده كمان، هل الزياده دي جت على الصندوق ولا زياده انت اللي تفعلها؟ ممكن تكون زياده الصندوق زياده الاستثمار. تمام. لكن خلي بالك، حتى لو زياده في الصندوق كويس وانت النهارده محتاجها كبنك رابسي ما تقدرش تاخدها الا كنت فعلا دفعتها كاش، وفي نفس الوقت زياده عن صندوق الصندوق، غير كده ما تقدرش تاخدها. مش عايزه الحته دي ومش داخله في الامتحان، فمش هنشغل النبي. لكن عموما الفرق اللي بحطه ممكن يكتب نظري كده. والسيلينج في سقف لمين؟ لو الاصول زادت عن الالتزامات اللي انا عليا اللي انا اقول المفروض تبقى بسقف معين. بس تحسب السقف ازاي؟ مش علينا، مش علينا. تمام؟ ايه؟ عايزين نزيع نشرح نشرح حتى ده كله مبني ولا دي بس حضرتك؟ ان شاء الله. بيقول لك احتمال يلغوا الايمر. ده باختصار شديد جدا اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت. كويس؟ تعالى بقى نشوف المساله العامه اللي احنا اخذناها ونشوف الامتحان اللي احنا اخذناه نحل عليه. كويس؟ الامتحان هي حته في زي ما احنا قلنا الكونسيديشن، مش كلها كونسيديشن، هي جت حته في كونسيديشن. هي اكد بتيجي منفصله، يعني مره جت منفصله تماما عليها 20 درجه بس قبل 2012 في البدايه، مش هندخل في المتاهه دي. يعني معايا اتغير كتير. فمش هندخل في المتاهه دي، يعني حل بس ما بعد 2012. كويس؟ ما بعد 2012 تعالى نحل اول مثال اللي احنا اخذناه ويطلع استاذ حسن ويحله لنا. هات حسن. لا معلش، خد الكتاب معاك كل المعطيات. يلا المعادلات دي محفوظه سهله. Thank you. انا هات الصفحه اللي قبلها حسن. لا ما عايزين نحلها واحنا محمد عايز يحلها. يلا امسح بقى ده. معرضين طبعا في اي لحظه ان حد يكمل، وده قضاء وقدر. يعني نرقى نحفل يا باشا. يا باشا نجيب الحمام هنا. حسيت بحاجة. تفضل يا باشا اقرأ لنا المسألة كده يا حسن ونشوفه عايز ايه. حسن هيقرا المساله يا باش مهندسين. يا دكاتره حسن هيقرا المساله. اقرا يا حسن المساله في يناير. شكرا يا استاذ حسن، نكتفي بهذا القدر. حلوه في يناير. بس انا بتطلع من ريكوايرد ماشي ولا هو بينزل الترجمه على طالب منك ايه؟ تقرا ولا تترجم؟ يا ابني يا حبيبي هو عاوز ايه بالاخر؟ مش هشوف من هيكمل على طول. يلا طب مش انا يعني ايه المطلوب من المطلوب؟ حسن في الامتحان يا استاذ حسن، في الامتحان يا استاذ حسن خلي بالك بيديك اول ربع ساعه قرايه. في الامتحان بيديك اول ربع ساعه قرايه ما تمسكش القلم، والربع ساعه دي مش محسوبه من ضمن الثلاث ساعات. نقول تاني، الربع ساعة دي مش محسوبة من ضمن الثلاث ساعات. ففي خلال ربع ساعة حضرتك تروح تقرا هو عايز منك ايه في الأسئلة كلها. يا عم ما تقلقش يا عم ده الحل ده. طيب يا عم ده كالكوليتر اهو. ايوه بالظبط. اجي اقرا ازاي يا حسن؟ كالكوليت يبقى عايز اللي موجود في الاو سي اي اند جميل قوي. يعني انا عايز الاو سي اي وعايز موجود ايه في البالانس شيت وعايز موجود انكم ستيتمنت في البنشن. كويس. يعني نروح بقى نشوف الراجل مدينا ايه. ده الكلام ده في امتى؟ 31 ديسمبر 2012 او 2000 اي 2012. في يناير 2002 بقى ايه اللي حصل؟ الفير فاليو للاسيت مليون و100. اه يبقى دي اللي بيجيننج بيجيننج ودي بي او. هي كانت قلبتك في عيد ميلاد. لا لا عادي. ايه يا عم هي مستريحه كده. معلش. الله العظيم. لا لا مليون مليون. لا لا ده تتحدي مساله ثانيه يا استاذ. انت ليك عمال تقلب ليه؟ لا لا دي مساله ولا مين؟ معلش استريح انت المساله دي. معلش اتفضل يا فندم. والله يا باشا معلش خلاص كده؟ طب مستعد. قلنا في 1/12/2012 زابلان ريسيفد كونتريبيوشن. يبقى الكونتريبيوشن 490 هتحط فين كونتريبيوشن؟ الكونتريبيوشن بيزود ايه؟ بيزود الاسيتس ولا بيزود دي بي او؟ بالظبط. يبقى هقول كونتريبيوشن 490 وفي بيد اوت بنفيت، البنفيت اتدفعت 190,000. طب البيد اوت بنفيت اللي عاملين خدوا فلوس وما خارجين، مين اللي هينقص بيها؟ هينقص الاسيتس الاثنين. ليه الاسيتس هتنقص؟ ان هي اللي هتدفع، ودي هتنقص لانه عبء ويتشال بالماينس يا حسن. شكرا. ذكرنا كوست فور زير كانت 360. الكرنت سيرفيس مين بيزيد ويقل بيها؟ الكرنت سيرفيس اوبليجيشن. الديسكاونت ريت كان 6%. هضرب 6% في مين؟ في مليون و100 وفي مليون 250. يبقى الانترست ستة في المية في مليون ومية 66,000 وستة في المية في 360. انت بتنقل من الامتحان ولا ايه؟ لا انا شفت رقم لسه. طب هو مكتوبه ده؟ نقط اهو. ارجع للحكومي كمل سهل. امال ما البنشن سهله هو تصعبوا لي لما الاجابه تحت يعني افضل ترانزاكشن فير فاليو اوف بلانز اسيت. اه بعد بعد الفطار بقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى الاول نحسب، يبقى في نهايه المده في الاند ده المحسوب كام؟ مليون و100. ما دي مش مكتوبه حسن ما صدق دي معلول على طول. مليون و100 زائد 490 ناقص 190 زائد 66. حد معاه؟ مليون و10. اه بس الاول نحسب الاند قبل الفير. قول يلا حسن. يا حسن جمع بقى. حسن عايز اجمع اللي قدامي، بلاش سيب الحل. عايز اجمع عايز اجيب الاند المحسوب. هو ايه لو لا حسن ده الفير، مش في خطوه قبل الفير بنعملها؟ لا انا عايز اجيب المحسوب، هو ده المحسوب، الاند ده المحسوب. اجمع يا حسن اللي فوق يا حسن. 190 ناقص 190 يعني مليون 490 زائد 190 يعني 300,000. 300,000 ومليون و100 مليون 400. من 466 من 466 يا حسن. ايوه كده هنا 66. طيب والثانيه المليون 400 بالظبط. احط الفير بقى يا حسن، حط الفير تحتيهم. الفير في نهايه المده بقى. الاسيتس كام؟ مليون و500 والتاني مليون 553 و600. فرق بينهم ماشي. مليون و500 وكام التاني؟ 553 600. 53 600. الفرق بينهم هيروح فين؟ الوصي على طيب واحدة واحدة بقى كده. شكرا حسين. انت بقى كده مين يا شباب؟ مين يا شباب؟ طبعا يطلع في المسألة دي سهلة، والمسألة تحكي في الثانية. مين؟ حمادة. هو دخل الحمام في مية سخنة في الحمام. سيبنا لك السهل يا حماد. قول لي بقى ايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت، وايه اللي هيتحط في الميزانيه، وايه اللي هيتحط في الوصي العادي. يا عم وسع له. ايه؟ هيحل. ايه اللي هيحط، ايه اللي هيحط في الانكم ستيتمنت يا حماد؟ طب الاول بالظبط. الفرق بين ده وبين ده كام؟ كام؟ رحمكم الله. بين ماينس يعني دي بيبقى اكتر. ماشي. ها حط كام؟ ما تكتب يا استاذي معلش انا طلعك عشان كده يعني محظوظ يوه طيب بس خلي بالك في قيود يوميه لسه هتكتبها حسن فردها لك وزنها طيب ايه بقى اللي هيتحط في الميزانيه اخر السنه؟ عشان قلت خلي طيب ماشي ايه تحط في الميزانيه يا حمد؟ المفروض الماينس من ده وده والماينس من ده وده هنفرق من ده وده هنفرق من ده انهي ده بس واحده واحده حماده ما انت جبت الخبير التوالي ما هو ده اللي انت بتقول عليه الفرق بين ده وده هو ده فرق الخبير التوالي اه ده مش ده هيتحط في الاذر ايوه بالظبط كده انا بقولك كما ايه اللي اتحط في الميزانيه كاوبليجيشن الفرق بين ايه وبين ايه بين الفير فاليو دي بي او والفير فاليو لا اي الفرق بين بس هو 1,553,000 ناقص 1.5 معلش معلش الفرق بين ده وبين ده هو اتحط في الميزانيه كويس طيب هسالك سؤال تاني بقى هو اللي اتحط في الميزانيه اول مده كان كام؟ انا مين اللي بحط الفرق ده؟ انا بحط الفرق ده اللي هيجي اخر السنه تمام طب الاول السنه انا باجي بكام؟ اول فرق الاثنين 1,100,000 هو ده؟ اه الفرق بين الاثنين ده اللي جالي اول السنه طب ايه اللي حاطط في الانكم ستيتمنت بقى؟ الفرق بين الانترست الانكم ستيتمنت الانترست الفرق بين الاثنين صح والكوست او ثاني واحده 490 هو هيوضح الكلام انا عارف انا ايه ده البيت يا حبيبي 490 490 بحط فيها معلش معلش دي كونتريبيوشن دي مش معلش السيرفيس تحت 360 شكرا شكرا شكرا يا حماده شكرا يا حمد معلش معلش ده الكونتريبيوشن انا شايف ان احنا نخلي هاني ايه الار دي عشان احنا اه الار دي يعني ايه ريوشن ريوشن ريوشن يعني شكرا شكرا طيب احمد بيه قيود اليومية احنا بس عشان قيود ما هو هيقولها قيود اليومية احد اول حاجة لا لا لا لا اطلع ايه يا عم لا لا لا لا لا لا ويكتب بقى باشا وما ينساش حاجة مش هو المفروض ايه الهابي دي معناها يعني بالراحة بقى كده وعايزين القيود اليومية اول حاجه ايه اللي جاي لي في ميزانيه اول مده في الميزانيه جاي لي كام جاي لي 150,000 جنيه صح اول مده فين اول مده بيجينينج 1,250,000 ناقص 1,100,000 فجاي لي 150,000 جنيه يبقى اكتب الرقم فوق خالص كده يبقى انا جاي في الميزانيه بيجيني 150,000 في الاوبليجيشن في الاوبليجيشن في لا مش ظاهره في ظاهره كده كلمه اوبليجيشن في الميزانيه في الالتزامات اللي عليه في اللايبيلتي حلاف اللايبيلتي 150,000 150 ألف ده جالي في الميزانية. ده جالي في الميزانية بيجينج. دي بعد كده جاي. طب نبتدي بقى أول حاجة. الكوست اللي هتحط في الانكم ستيتمنت في ايه اللي هتحط في الانكم ستيتمنت؟ هنمشي ميزانيه انكم ستيتمنت. انكم ستيتمنت كام؟ 369. هنقول نحسب الاكسبنسز نحسب الاوبليجيشن. اكتب. طيب 399 عباره عن ايه؟ لو وال... يبقى الكوست عندي 360 والانترست عندي كام؟ طب الناس مش فاهمه ده جت منين. الانترست 75 ناقص 66 كام؟ 9. يبقى الانترست 9 والسيرفيس كوست 360 مجموع الاثنين 369. يبقى من حساب 369 من حساب الكوست اكسبنسز الى حساب الاوبليجيشن. الاوبليجيشن زادت. نعم زودنا مش احنا قلنا اللي اتحط في الميزانيه في الانكم من حاجتين السيرفيس كوست والفرق بين الانترست. ايوه انا بتكلم عن المبلغ اللي اتكلم بيه ده. عشان الاوبليجيشن اعلى الالتزام اللي عليك زاد. بص انت عندك هنا الانترست اللي هي انا جاي في 66 انا 66 هي بدا تمام. ده الريت بتاعي. الاوبليجيشن المفروض اللي انا بدفعه عندي مليون 250 ضربته بالديسكاونت ريت برضه الثاني ايه 75. فانا عندي الانترست الانترست على الاوبليجيشن اعلى من الانترست اللي جاي لك في الاسس اللي بتقدم. فانا المفروض ادفع الفرق كاكسبنسز انت تحمل. المفروض الاسيت دي كانت طلع 75 طلعت الاسيت طلعت 66 طلعت 66 بينما الاوبليجيشن طلعت فايده عليك 75 عشان كده الفايده زادت. سلام عليك. كويس. يبقى هو محمد الحته اللي فاهمها عشان ممكن حضرتك توضحها اكتر. هو فاهم ايه بيقول ان انا عليا الفايده دي عليا 75 طلعت الاسيت 66 فإذا هنا المفروض تبقى 75 فانا المفروض ايه ادفعهم. لا لا مش عشان كده انا عاوز اطرح مش انا بقول لك بتحمل عبء ايه. انا عايز اتحمل عبء ايه؟ اذا كان الجي بي او الجي بي او ده محسوب لغايه اول السنه هيزيد عبءه بانترست. الانترست اللي عليا ككوست في خلال السنه هو 75000 الاصول هتغطيني منهم ب 66 يبقى انا عليا كده الاصول هتغطيني 66 امول الصندوق كويس علشان الحته بتاعتي. كنت المفروض اعمل فردتين انترست انكم وانترست اكسبنسز. الانترست اكسبنسز 75 والانترست انكم 66 بالفرق بين الاثنين ايه؟ يعني عمر ما هيطلع عليك ممكن ممكن ممكن لا لا ايوه افرض الاسيتس اول مده تكون اعلى. الاسيتس اول مده ممكن تكون اعلى ليه؟ انت دفعت كونتريبيوشن بزياده الخبير الاكتواري ما حسبهاش صح او فجاه الصندوق عمل طفره في ايراداته. بس هي حسبه مش خارجيه انا بتكلم كده. ايوه بس انت بتضرب في ايه؟ بتضرب في ايه؟ بتضرب في ايه؟ ما هو النسبه دي ده خبير اكتواري لكن بتضرب في ايه؟ في الفير فاليو. ممكن يكون الفير فاليو ها الصندوق حركه ان الصندوق عاليه جدا واستثمر في حاجه بتجيب حاجه عاليه جدا فانت بتعمل بص انت بتعمل ادجست من اخر السنه بس في النهايه الفرق بينهم واحد فاهمني؟ يعني تعالى كده سيد اخر السنه كام؟ ده مليون 550 مليون 500 مليون 500 صح؟ فجاه افرض بقى الفير فاليو بتاعت السنه دي الاسس ضربت فوق الصندوق جاله استثمارات عاليه قوي قوي قوي فالمليون 500 بقى مليون 600 يعني نهينا السنه نهينا السنه مليون 600 اسس ونهينا السنه بوبليجيشن مليون 550 السنه اللي جايه لما اجي اضرب بقى هيطلع الانكم اعلى من ايه؟ من الاكسبنس. فهمت؟ مش هتحمل بقى هتخفض الانترست يبقى بالتالي هتخفض الكوست بتاعك. يلا حبيبي بالظبط الاوبليجيشن 369 جميل شكرا. طب اتفضل. والاو سي اي تاخد كام؟ اه لا هو ده قال لي ده الكوست مش هو الساعه ده الكوست بالظبط كده هو ده الكوست ما يتحمله السنه كام 1600 ده قال الخبير انا ما اعرفش هو قال الخبير بالظبط اه يلا يعني ده رقم هنا هو لا ها اللي هيروح الاو سي اي كام 24600 يبقى من حساب او سي اي يحسب الاوبليجيشن يا ولد طيب خبير لي شويه فاصبح التزام عليا ليه ها لان الخبير خسارته في الاوبليجيشن اعلى من مكسبه في الاسيتس يعني توقع بالتزام اقل اكتر ما توقع باسيتس اعلى طيب لا تصدق بقى مش هعمل قيود تاني خلاص كده ليه لان كده خلصت الباقي خمسة اعمل اعمل قيد الكونتريبيوشن سوري اعمل قيد الكونتريبيوشن الكونتريبيوشن ده مش هيبقى ثلاث صندوق اما اقول ايه من حساب ايه هنقول من حساب الاوبليجيشن اه الى حساب الكاش يلا تمام انا هستنى كونتريبيوشن لا مش محسب الكونتريبيوشن حساب الاوبليجيشن بتاعك اوبليجيشن بتاعك طيب جميل اه بكام بقى اللي المفروض ده 94 اه احسب بقى الاوبليجيشن كان كام انا بادي 150 اتفضل اتفضل مش الفرق ده بيروح مثلا هنا في الاسيت ما هو الفرق ده تلقائي هيجي معايا اخر السنه الاوبليجيشن لانك عملت حسابها بحاجتين مش الفرق ده بيروح لايبلتي عليا ما هو ده اللي بيرجع عليا هو ده اللي حصل اه في النهايه هلاقي ايه ان الدي بي او بيزيد انا عادي اول مده اهو هيزيد بحاجتين هيزيد باللي حصل خلال السنه ده الكوست بتاعي وهيزيد بالايه بالايه بالاو سي اي هتلاقي في الاخر هو اللي تم يعني انا بادئ بكام ب 150 زودت هنا اوبليجيشن بكام 369 وزودت كام هنا 24 24 600 ونقصت كام 490 شوف ده يطلع كام ايه بالظبط 53 600 اللي هم دول ده فعلا زميل علي صح كده زميل اللي عليك بمعنى ان اذا قفلت الصندوق النهارده والناس خدت فلوسها لازم الشركه تغطي 53600 لان انت عليك 1,550,000 يعني الصندوق التزاماته قدام الناس 1,550,000 بينما اصوله 1.5 مليون مين هيسد الفرق انا فانا عامله التزام عليا في حين لو فض الصندوق النهارده الشركه هتدفع 53,600 هيطلع لك ان الفرق اسيتس مش اوبليجيشن هيتحط في الاسيتس يعني ال 53 دول يعني سي ديت مش 1.5 مليون سي ديت 1,600,000 تعال نحلها 1,600,000 1,600,000 يعني ده هيطلع كام؟ 134. لو طلع 134 ناقص 58 هيطلع رقم كبير، بس الرقم ده هيبقى او اي هيبقى من حساب الاوبليجيشن دابت والاو سي اي كريدت. هتلاقي الاوبليجيشن بقى عندك بالماينس، احطه في الجانب الاخير، هحطه ناحيه في الاسفل. ده بص الامتحان احطه كده اهو، احطه كله. لكن في الحقيقه هقول لك لا، ليك سيلينج. لكن في الامتحان اقول له بقى ايه؟ ها والسيلينج اللي هو ده السيلينج خلاص ما اداليش، يبقى اقول له هو حط كل ده. تمام؟ في صعب يا جميل قوي، ممكن نعملها ديت كلنا نجرب ده. اه فين هي هو ده الكير فاليو بين الاثنين، وعند الكير فاليو بين الاثنين دي بقى المفروض دي هات حد بين الاثنين ده يا شباب، معالجه ولا حاجه؟ لا هو هو بيكتب في النهايه ملوش معالج، يعني انا باخد مش زي الاو سي اي باخد ال 24. لا لا لا لا هو في الاخر بيبقى رصيد عندك، ما سمعش حاجه، هو في الاخر رصيد عندك. ده الرصيد اللي انا اتاكد بقى من ان ميزانك صح، اتاكد من انك صح. طيب نروح بقى لامتحان خمس دقايق نفكر، خمس دقايق نفكر في المسألة دي. امتحان ديسمبر 2012 ديسمبر، لا لا يوم 19 ديسمبر تقريبا، ديسمبر 2012 ده، لا سوري جون، ده جون يونيو 2012، يونيو 2012 كلنا نحل. ممكن نكبر الكتابه شويه؟ ماشي. هو عشان بس ان نكون عارفين، هو في المساله جايب لي هنا ان هو بالخطا المحاسب حط التزام قيمته فين؟ الفتة فين؟ obligation ايه؟ لا فين obligation؟ اهي جايبها لي بالخطأ. كويس؟ اهي بنشال لايبيليتي بالخطا 35، مطلوب منك تحسب الرقم بعد التعديل، بمعنى اضيف ايه واعمل ايه. يعني هو جايب لك بالخطا قبل اي تعديل في الميزانيه حاطط الاوبليجيشن 35، هل حضرتك ليك راي ثاني تضيف ايه او تقل ايه؟ يعني جايب لك ان جت 35، طيب حضرتك بقى لازم تعمل ادجستمنت طبقا لرقم 7. التعديل في 11 وجه قبل شهر 9، وانت مطالب باي تعديل لغايه شهر 9، يعني داخل في 2014 مطالب لغايه 9 2013، فالتعديل جه شهر 6، ف 2012 شغال على التعديل، فانت قدامك 12 و13 كله تعديل، كله متعدل. نعم. هو دي بيقول؟ فين؟ لا ما هو ال 60 دي عبارة عن النت 140 ناقص 80. ما حدش يبص للحل، لأن الحل في منتهى السخافة. الحل في منتهى السخافة، مش دي الطريقة اللي احنا خدنا عليها في الحل. كلنا هنحل طريقتنا احنا. Thank you. ايه مثلا منه مرحله وعندي انديشن لايبيلتي اللي هو فرق من 1,400,000 اللي هو تقييم النهائي. لا لا لا هو تقييم نهائي ما بحطوش ما بعملش تقييم. انا بعمله تقييم انا بقول ان هيبقى لازم يكون هناك اه انت الانكم اللي انا حصلت عليه باخد ال 120 اللي هو لا مش كونتريبيوشن امال باخد ال صح اه وشلت منه الفرق الفوائد هنا عامل 100,000 هنا عامل شيء منهم 5 28 بس فين خد لا هو خد ال اشتغل على 400 فين لا اشتغل على 360 مين قال كده لا لما جيت في الاخر هنا 400 لا اهي اهي اهي اهي لا الكود الاخير ده لا 490 ده اللي هيدفعه كاش قال حساب حساب الاوبليجيشن حساب الكاش اللي هو هيدفعه من عقد ده اللي هيدفعه ده كاش يبقى له دعوه ده اه عملت كده وبعدين كده 60 اورور 66 65 100 ميمي صح هو ده طلع زين حلو اعمل خد يوميه بقى ميمي صح كده انت على شوف شوف تروح فين مدي النت هو اكسبنس ولا ريفينيو اكسبنس هو ده ودينا حد دي بيو اكتواريال لوس 1,000,000 اللوس معنى اللوس يعني الفرق اعلى من المحسوب ولا المحسوب اعلى لا المحسوب اعلى طيب نقول تاني لوس هو الدي بي او مكسب ولا خساره الدي بي او مكسب ولا خساره التزام عليك لما يقول لك ان بعد الخبير الاكتواري اما قال لي حاجه وانا رحت الفير لقيت فيه لوس مليون معنى كده الخبير كان اقل ولا كان اقل لان لما رحت الفير لقيت الفير اعلى فبالتالي في خساره خلي بالك النقطه دي مهمه قوي يبقى الفير اعلى بمليون اعلى من انا هحسبه ايوه يبقى هي مثلا زي هنا 58 هتبقى 59 في برضو جاله معلش اللهم قوي ايمانك بس تخلص نعم ماله ما الراجل مديهولك فين اه طيب ها ايه رايكم الراجل مش مدينا غير اخر المده ايه ما هو ده اللي عايزه ما هو ده اللي عايزه بص يا حبيبي هو بيقول لك كده حط في الميزانيه اللي حط في الميزانيه هو الفرق اخر المده بص المساله بتيجي ازاي حط في الميزانيه هو اخر المده صح طب هو مش مديهولك بس انت عم يديك الحاجات اللي تحسب الدي بي او المحسوبه وتعالجها بخطا الاكتواري يطلع الفير سبحان الله تاني هو مديك اول مده ماشي بس هو اشتغل كله بالنت هو مديك اول مده خلاص ومديك خطا الخبير وبالتالي لو انا اشتغلت اول مده ومديني حاجات احسبها هطلع اخر مده كحساب وعالجه بخطا الخبير يديني فين يعني زود على الخبير 1,000,000 بالظبط زود على الخبير 1,000,000 يطلع لي فين اه يعني زود على الادمن 1,000,000 بالظبط يلا حلو حلتها طلع كام

اديني رحت الشغل. هو انت مش في الشغل ليه؟ النهارده 161 ده و96 ده 191 كام؟ في واحد وفي واحد لص. لازم لو خدت انت اصلا الروس هيطلع حاطط الميزانيه بالفير ولا بال لا ايه مالها انترست كوست اون بلان لايبيليتي 2 مليون نت. طب يعني هو انا عرفت يعني هو جاب هو اختصر لك نقطه كان هيجيب لك سعر فايده تضربه مره في الاسيتس ومره في اللايبيليتي والفرق ما بينهم الاثنين تحسبه. هو راح يجيب لك الفرق على طول. تحت مين؟ تحت الاسر اوبليجيشن. احط تحت الاوبليجيشن الاثنين بس. لا الاو سي اي واحد يبقى في 30 اكسبنسز وواحد او سي اي والاثنين نحسب اللايبيليتي. عشان هو قايل لك كده ان ده على لايبيليتي لكن ما شغلش انا باجي بقى انا هحط هنا كام وانا بجيب الانتاج خالص خلاص خلاص هو جابه لك هو اختصر نقطه جابه لك. هو راجل جه بيجيننج مديني كام؟ 100 اسيت 80 و140 اسيتس مدين 80 و140 الفرق 60 الكونتريبيوشن 225 فين طيب بقول لك اديني 9 مليون 9 مليون لا حضرتك حطيتها ماينس 3 لا الاكسبنسز كام 28 و22 والانترست الانترست رقم هنا ورقم هنا الفرق بينهم 2 يبقى 2 اعلى هنا خلاص خلص. طيب خلاص 80 و25 105 ناقص 9 96 140 161 طيب انا عايز اجيب الفير ده ما قاليش حاجه عليه لكن قال لي هنا الفير انا عندي لوس في الاكتواري واحد لوس في الاكتواري وانا عندي اوبليجيشن يعني هزود انا عندي لوس يعني وده التزام هو اما يحصل التزام يزيد ولا يقل يبقى لوس يزيد وبالتالي هزيد واحد يبقى انا عندي 162 162 ناقص 96 يدي 66 اذا هقول له بالنهايه كده ان انا عندي يجب ان يكون الالتزام في الميزانيه 66، هو مديني كام؟ 35. يبقى انا هزود، ها 66 ناقص مداني في الميزانيه، يبقى انا لازم اعمل قيود ادجستمنت ب 31، قيود ادجستمنت ب 31. طيب هقول الاثنين، هقول 31 الى حساب الاوبليجيشن من مين؟ الاثر ايه؟ كام الاثر؟ واحد، الخبير الاكتواري غلطان في واحد، يبقى واحد اذر كومبريهنسيف انكم، وال30 اكسبنسز. اكسبنس ولا احنا لما حللنا المره الثانيه طلعنا الواحد لفوق من ضمن الحسبه بتاعتنا، فطلعت على طول 162. ده المره اللي فاتت، بس المره دي هيبقى كده. حلها باي طريقه. هو انا لو عكست الاثنين هنا هيبقى ايه المصطلح بتاع هنا؟ لو هو قال لي، لو هو قال لي هنا بالظبط اهو انترست ها ريفينيو، ريفينيو اون نت بلان اسيتس 2 مليون، وبالتالي هتحط ناحيه لان الاسيت اعلى من اللايبيلتي في الانتر. في حاجه صعبه دي؟ طيب طيب وال30 اكسبنسز ما هو القيد اهو كده، لان هو سبق عمل قيد بكام؟ ب 25. لا عمل قيد ب 25 اللي هو رصيد اول مده جامد يا جماعه، رصيد اول مده، لا اول مده 60، رصيد اول مده كام؟ 60. كويس، راح هو عمل قيد بكام؟ ها عمل قيد بايه؟ ب 25 اهو، قيد ب 25 قال ايه؟ كونتريبيوشن. قال من حساب ايه لحساب ايه؟ قال كان انا بادئ ب 60، خلي بالكوا بادئ ب 60، قال 25 من حساب اوبليجيشن 25 كاش، ماشي ورجع زود ال 28 خلاص، يبقى 60 ناقص 25 كام؟ عشان كده رصيد الجيش الميزانيه 35 من غير قبل التسويات، هو كل التسويه اللي عملها تسويه الكونتريبيوشن بس. هو دفع ايه كاش في خلال السنه؟ ممكن يعمل 25 ايه؟ اهو يعمل 28 وال2 هم ال 30 الواحد. ما هو ده احنا يا بابا اهو انا جاي لي البيجيننج، ها الراجل المحاسب ده جاي لي البيجيننج على 60 اوبليجيشن، كل اللي عمله، كل اللي عمله في اخر في خلال السنه ده في 25، فما جيت على 25 عمل قيد، قال ايه؟ ها 25 من حساب اوبليجيشن 25 ها كاش. لما عمل كده جاله في الترايل بالانس ها 60 ماينس 25 35، ده اللي جاله في الترايل. ما حسبش بقى كل اللي احنا بنحسبه ده، عشان كده بقول لك في الامتحان يعمل ايه؟ احسب انت بقى كل اللي انت كنت بتحسبه ده واطلع لي ال 35 دول خليهم كام؟ المفروض يبقوا 66. خلاص؟ يبقى حضرتك انا عايز 66، يبقى حضرتك هعمل تسويات ب 31. عباره عن ان هزود الاوبليجيشن 31 في مقابل ازود واحد او سي اي وازود 30 اكسبنسز. 30 28 ال 30 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 28 كوست والاثنين انترست. هو محمد زفر معايا؟ لا ليه؟ وضحت كده؟ المساله خلي بالكم، الكتاب، الكتاب اللي معانا في منتهى الاهميه، الكتاب بتاع 2014 معانا احنا؟ اه يلا اللي جابه لنا في منتهى الاهميه لسبب ساعات في امتحان يروح شاطح كده شاطح جاب حاجه مش موجود يعني مش كويس صراحه بصراحه انا ما كنتش الكتاب بصراحه ما كانش عندي كويس بس باجي الاقي الامتحانات حتت تشرح يعني مش مشروحه في ويلي مش مشروحه في كذا كتاب بيشرح اي فاش كنت باخد منهم حاجه كده ملوش علاقه خالص بس هو موجود في المعيار بس انا مش هشرح المعيار كله يعني انت مركز على ايه الكتاب اللي هو جايبه اصلا ده معتمد من الاي سي سي اي معتمد من الاي سي سي اي بمعنى ان هو ده المنهج بتاعه هو ده المنهج بتاع الاي سي سي اي اللي هيجي في الامتحان منه وبالتالي رحت معدل كل الماتيريال عدلت كل الماتيريال تاني عشان يوافق مع الكتاب ده لقيت ان انا تقريبا هشيل نص الماتيريال وهو دي الحتت الصغيره ما كانتش عندي فسبت الاضافه سبتها الاضافه اللي هو مش موجوده في الكتاب سبتها لانها برضه هو ده المعيار سبتها وحاجه اقول بس خلي بالك لو انتوا بتذاكروا ده مش جاي في الامتحان او ده مش خارج نطاق الامتحان بس مهم الماتيريال اللي اخذناه بس مهم لكن في حاجات انا زودتها بناء على الكتاب نفسه بحيث ما تخش الامتحان اكتشف ان في حاجه جديده عمرنا ما سمعنا عنها خالص لا هو جاي في الكتاب دوت فاهم وبالتالي السؤال اللي جاي هو جايبه بالنص من الكتاب ولقيت قبل كده الحاجات اللي الراجل شارحها جاي من الامتحان يعني حاجات كنا بنقول غريبه ومش عارف ايه هو جاي من الامتحان كويس فالسؤال ده هو غريب شويه عايزين نشوف لسه مش هينزل دلوقتي لسه النتيجه تبان في فبراير ماشي فغايه الاهميه لا خد الماتيريال بس معانا الماتيريال بس لا خلاص ده خلاص بتاع كل المعايير اللي احنا معانا متعدله بفات الكلام ده انا اخدتها والحاجات الجديده ضفتها يعني ده ما كانش موجود في الماتيريال ضفته المثال ده مهم جدا ده جاي في الكتاب اعتقد لو جاي امتحان بنشن هيجيب دي يعني من ضمن الحاجات صراحه يعني انا ما شرحتهاش بتاع اما اخذنا ال ايرننج بير شير واخدنا الشير الفري للاونرز الرايت فبالتالي احنا ما شرحتهاش هو جاي حته في المعيار كده فما شرحناش مش جاتش على الحته دي يعني فبالتالي ما كناش بنشرح ولا حد كان بيشرح فجينا في الامتحان جاب كل الايرننج بير شير وجاب دي فكانت غلسه ما حدش كان بيشرح صراحه ما حدش كان بيشرح ساب كل دوت وجاب الامتحان لما فتحت الكتاب لقيته متقل عليها جدا يعني ساب كل ده وجايب عليها ثلاث صفحات واضح ان يعني اللي بركز عليه هنا هو ده اللي في الامتحان اللي بركز عليه هو ده اللي في الامتحان طب والاسئله كويس فده سؤال جه في الامتحان هنحله ناخد بريك شويه وناخد بريك انا متهيألي واحنا مركزين عشان نبتدي بعد كده حاجه تاني يلا اتفضل لا هنحل للاسف ايه يلا مين هيبتدي اول واحد يبتدي اول سنه سهله جدا ما عليهاش حاجه تحت اول سنه الراجل بيقول لي فيه 10% ديسكاونت ريت بريزنت فاليو الاوبليجيشن مليون بريزنت فاليو الاسيتس مليون ايه الريكوايرد عايز الاوبليجيشن بتاعه اخر كل سنه 3 سنين ثلاث سنين اه معلش احنا اسفين يا فندم بس انا حافظه كويس طيب تاني يعني لا ما فيش طيب مين هيبتدي 2002 لا مش صعبة هي هي بس يجيب هو المعلومات تحت جاية على 3 و 4 فمفيش حاجة جاية تحت على 2 النبي الله يخليك ريح عشان يقعد هو مستريح طيب استاذ محمد عماد ايه السؤال ده ايه لا السؤال ده جاي في الكتاب في الماتيريال يعني ليه من خلال البحر من خلال البحر من خلال البحر طبعا من خلال البحر مش مشكلة هو البحر من خلال البحر بتاعت ايه فيها اختلافات لا خد انت جديد لميت كل الجديد معايا فالفولدر واحد الجديد كله خد كل خد كل الفولدر ماشي خلاص ايه طب ما تكتب كونتر يعني يعني ماشي يا عم خلاص طيب استاذ اشرف ماذا يعني ان البيجينينج مليون دي بي او مليون اسس عندكم يعني في اللجنه اه ماذا يعني ان الدي بي او مليون والاسيتس مليون في اول المده ماذا يعني ذلك يا ولد يا ولد خلاص بقى احرجك هو لا لا عايز بالظبط انا اقول لك عشان الناس تفهم انت بتساله اول المده دي مليون يعني مفيش فرق مفيش فرق معنى كده ان ما عنديش obligation beginning فضل لا مش عارف نفر حاجة هو شاف حاجة اشاف حاجة واحد اكس يعني 0 1 2 3 يعني صالحة لكل اوقات وكل الزمان يعني 2003 2013 2023 لا لا لا لا لا ما انا هقولها دي كده دي هقولها كده احنا اهو انا احنا قاعد كده ماشي يبقى فوق بقى 100 اللي فوق 1000 وبعد كده هياخد بنفيت الناس اللي مشيت 120 ده هينزل بالدولار الاثنين ماشي كده. وعندي اخر مده للليابيلتي الكومبلتين ده بيد ال 120 ولا 120 ده البنفيت. طب ده اللي هو مدفوع للناس هيخلص المفروض المحسوب عندي بقى هيطلع في نهايه المده ده. نهايه المده ده ادي انا محمود ثاني واحده مع لا عاجبني محمد عماد هو جاب ورقه هيبص فيها قوي كانت معايا في الشنطه ماذا تفعل يا ولدي؟ دي حاجه الاول. انا ليه بعمل كده؟ ليه مش الاول ماشي. 30 ملهاش اي لازمه على فكره. 30 ملهاش اي لازمه. لا ايه؟ لازمه ايه؟ ها انا عايز اوصل بقى من 1,200,000 لمليون و20 تبقى ايه؟ الخبير الاكتواري غلط في ايه؟ 20 ايه يا عم بتعمل ايه؟ حطها فوق المليون و200 فوق المليون و200 120 ايوه كده 120 ده غلطه خبير الاكتواري كده خلاص. انت هو 120 انا ده 1,200 ايوه كده. يبقى 180 ده الاو سي اي. طيب هناك من 990 لمليون 250 فوقيها 80 ازاي؟ هنا عشان كده انا 260 يا باشا. ازاي دي 120؟ المفروض يزيد. انت ليه 260 بينقصين؟ دلوقتي هو الاصل هيزيد ب 180 وعندي ده برضه هيزيد ب 260 هيزيد ب 260 لا انا عارف ان ال 260 ده زاد اوبليجيشن تعني ماينس. لا انت عارف انت متاكد من الارقام دي؟ لا على فكره في رقم غلط. ايه هو مش حاطط ال محمود اول حاجه احسب الانترست وبعد كده جمع صح في الانترست اصلا حسن رواية حسن دي بالتزام. مين قال لك غير بقى؟ مين اللي كانت الحكاية دي وجعاه قوي؟ الخبير الاكتواري غلط في الاسيتس ب 160. الخبير الاكتواري كان قايل الاسيتس بكام؟ 1,090,000 طلع الفير 1,250,000 يبقى انت كسبت فوق الخبير الاكتواري 260 بينما هنا الراجل كان قالك عليك التزام 1,120,000 طلع انك عليك التزام 1,200,000 فالخبير كان قال ان في التزام مش عليك 80 فانت من بره الاكتواري زدت 160 اسيتس وعليك 80 على اللايبيلتي. اذا في نتيجه الاكتواري ان انت عندك جين 60 اه 80 فائض ب 80 هعمله ازاي؟ نفس الكلام هعمل ال 80 دي من حساب ابليجيشن 80 او سي اي تمام؟ خفضت الابليجيشن النهائي اللي عندي ب 80 في النهايه هلاقي ايه اللي هيتحط في الميزانيه؟ 50 از اسيتس اسيتس نوت ابليجيشن لان ال 200 بص بقى زي ما قلت 250 اعلى من 1,200,000 يبقى في الميزانيه هيجي لي 50 كاسيتس ما قاليش حكايه السيلينج خالص اوكي لكن انت كده بص كده لك ايه مع مراعاه ان في سيلينج هو ما كان بيقوليش خالص طيب في مشكله في دي الاكسبنسز كام حط الانكم ستمنت كام بالظبط يبقى الاكسبنس اتحط 240 كانكم ستيتمنت قول لي القيود بقى اللي حصلت السنه كلها ايه وانا عايز ما في انترست جين يا عم مش في انكم المية دي تروح مع المية دي خلاص طيب انا عايزك انا ابتديت بكام ابتديت بكام في الميزانيه بزيرو وصلت ان على ان ليا اسيتس ب 50 ازاي يعني بالظبط انا بادي صفر بادي صفر في الميزانيه لقيت ميزانيه اخر السنه فيها 50 ازاي توصل لي ال 50 دي اسيتس ايه القيود اليوميه اللي عملتها عشان اوصل ل 50 يبقى قلت من حساب اكسبنس حساب اوبليجيشن 140 يبقى في 140 كريدت طيب ايه تاني وبعد كده هاخد ال 80 ايوه يبقى 140 ناقص 80 60 طيب ها يبقى 60 زائد 60 يبقى 120 ها انا كده عندي انا عندي الاوبليجيشن كريدت 60 كريدت ب 120 ب 60 والكونتريبيوشن قلت 110 من حساب الاوبليجيشن 110 الى حساب الكاش 110 اذا قلب معاك الاوبليجيشن بقى ديبت 50 اكتبهم بقى ايه رايك في الموضوع ده باشا وانا موافق خالتي بتتكلم عليك ودرك احنا ماشيين ساعه 8 من اكيد كنا مستنيينك خالتك قالت لي على فكره خالتك صراحه انا دورت على حسابك بصراحه خالتك قالت لي انا جاي حصل بصراحه ما بوقعش بصراحه ما بوقعش بس المديرين ما يتقلهمش انت ما جيتش ليه المديرين تزوغ وبس الكلام ده عندكم احنا عندنا المديرين المديرين ما فيش حاجه اسمها احنا عندنا الدنيا مفقوده كله مفقود لا ما انت بتتفحل بس ما يقول لك 110 ده مش كاش يا جماعه ايوه بتقلل بين الاوبليجيشن بدون من حساب الاوبليجيشن لحساب كاش الله ينور عليك زعلتنا يا اسطى 10 بوت عدى فيهم مش عارف اعدهم طب كان كان ايه كان ايه الحل الثاني في ناس بتسال عن الحجز للشركه وعن موضوع المشكله هو اقرار ايه في 5/2012 امسح الكلام بس الارقام بس مع عمر موجود موجود فايل معايا تحت كنا عايزين نعمل اقرار اكتوبر واخد بالكم الحجز اكلمه تاني اصل فرصه اصل هو يعتبر ما خدناش حاجه جديده هو فين سامي على فكره المحاضره ما تحضرهاش بتنفخ عشان لا بس المره دي انا فهمت المره فاتت ما فيش حاجه ما تسمعهاش بقى لا انا عارف انا المره اللي فاتت انا الكلام النظري كله فهمت جيت بقى في الكلام العملي قلت له مش فاهم اي حاجه قال ولا انا بقول لك ما تسمعش القديم تاني بقى خلاص انا بقول لك المحاضره اللي بتاعت المره فاتت 5 ساعات الوحيده اللي انا سمعتها الوحيده المعايير كلها ما تسمعهاش تاني اسمع بتاعت النهارده بس الساعه اللي احنا واخدناها والساعتين دول حلتها صح يعني في الاخر بس خلاص ايه الجمال ده طب ما هي دي اهم نقطه في المساله كلها معناتها حل الكره قال لك ايه قال لك انا مش واخد في الدرجه دي شيل 48 شيل 50 اه تطلع بالاخر معاك صلاه ضايعه القرارات الاقي ساعات اشتغل بين الاقي يا جماعه هتاخدوا بريك خلاص ولا ايه لا نخلصها بقى كلها يا جدعان طب ما هو طلع بقى ما عشان نخلص نستفيد بالوقت هو ايه يعني هو اتكلم سريع طيب ماشي انا اشتغلت على كده طب ما انا هي دي اللي لخبطتني بس خلاص هتوصل في الاخر هتلاقي ان كل رقم انت مطلعه بينك وبينه في انا ربطت الماموريه لا اهو ما بيطلعش معايا كده لا هيطلع اقول لك ليه ما انت النهارده لما تطرح ال 270000 من ال 47 هيطلع معاك جيم بكام قصدي نص بكام ب 223 انا اشتغلت لك فيها الراجل ده بس ليه ال 270 اللي هي اللي هو المفروض 320 يعني 270 وال 95 يبقى المفروض 47 لما تشيل منك 48 ماشي هيطلع الفرق كام 223 ميرسي 223 هو مطلعها كام عنده ده هو مطلعها عنده كام هو مطلعها فرق 120 25 هيطلع 225 انت مطلعها 223 في غلطات من المفروض في اثنين ثاني هيزيد اللي هو بس ايه انا خليتها وكمان هو قال لي مسح بس الكود ايه يا هاني انا مسحناش نكتب اللي بعديها بس هيبقى اوبليجيشن الكاش طب بالكونتريبيوشن يبقى انا كنت بادئ بكام هو اشتغل كده بادئ بزيرو انا بادئ بزيرو رصيد في الميزانيه زيرو ها حطيت اوبليجيشن ب 140 فانا عندي 140 رصيد شلت اوبليجيشن ب 80 خلاص وشلت اوبليجيشن ب 110 في الاخر عندي ماينس 50 اتحط كاسيتس يبقى انا باجي ناهي الدنيا باسيتس 50 طيب استاذ مين اشرف السنه الثانيه على فكره يا شباب محمود محمود بيتعامل بيد الله مع الجماعه وبيلخبطها وخلاص والله هو ما بيرضاش بالحل الفردي عايز قايمه محمود عايز قايمه هو 2003 عشان 2003 بقى فيها تريك يلا حبيبي بس انت حصل ان احنا حضرنا مع بعض وانت قاعد وانا في نفس الجيل ايوه ايوه يا فندم انا خلاص اوكي طب حضرتك يعني قول لي وانا ماشي ما هو زمن طيب 2003 نفس الارقام هي بادي اول السنه بكام يا اساتذه ابتدي بما انتهيت بيه في 2002 يعني انا بادي ب 2200 اسيتس و 2200 اوبليجيشن 2250 اسيتس وبيقول لي 2003 هي الارقام اللي قدامي فيما عدا فيجن اوف ذا كمباني ووز سول حلو اما يقول لي سول يبقى هيحصل ايه ايه في معاد دي يعني الكلمه دي هنقولها خليك انا لسه قريت في معاد ايه مش رقم ايه هي بتقول لك حدود انا مش لسه قريت معلومات اضافيه ات ذا اند اديشنال انفورميشن معلومات ثانيه المعلومات الثانيه من ايه رقم 1 ات ذا اند 2003 ديفيجن اوف ذا كمباني ووز سولد يعني قسم اتقفل لما عندي قسم يتقفل يعني جزء من البلان هيتخفض يعني يحصل حاجه اسمها كوارتر مينتنس زي ما قلت يعني هتبقى في سيرفيس كوست ثالث واحده اللي هي بالظبط يبقى في تاثير هيحصل البيزنس ده جه معنى قسم من الاقسام اللي عندك قفلته وبالتالي العماله اللي عندهم مش طيب القسم ده العماله دي ايه اللي هيحصل بقى قال لي بقى as a result of this نتيجه ان في قسم اتقفل عندي large number of the employees هنا of the division opted يعني اختاروا ها opted to transfer انهم اختاروا انهم يتحولوا their accumulated pension entitlement to their new employer's plan بمعنى ان في ناس قبلوا انهم يروحوا ها لا بلان تانية موجودة عندي بلان تانية بمعنى انهم مش هيمشوا ايه entitlement بتاع انتايتلمنت المعنونه يعني كويس يبقى انا عندي في ناس من القسم ده ما مشيوش خالص راحوا القسم تاني والقسم التاني في بلان تانية مش بتاعتي في بلان تانية في الشركه لقسم تاني طب اللي حصل ايه ان الراجل قال لك ان هم opted to اختاروا دو ترانسفير زير اكيوميت بنشن انتايتلمنت المخصصه بيهم تو زير انتايتلمنت زير المخصصه ليهم هم المعنونه ليهم هم ها new employer's plan assets with fair value 48 يبقى من ضمن البلان دي في assets من 48 were transferred to the other company plan يبقى خدنا assets من هنا وديناهم البلان الثاني بتوع مين بتوع العمال اللي مشوا يبقى انا عندي لا انا مش علاقه او انا بحاسب على assets على البلان بتاعتي ولا البلان بتاعت واحد ثاني بتاعت مين ده اذا عندي الاسيتس بتاعتي ها هتقل ب 48 هل هي قلت ولا ما قلتش يعني الرقم ده قبل ما يقل ولا بعد ما يقل مش عارف طب 48 وي ترانسفير تو اذر بلان يبقى اوكي ها ذكرت حته زين يعني ابعد ايه ده كلها والله لو جيت هنا فعلا هتعس كده قلت لك يوم يا اخي ما شاء الله انا ده ماشي كورس والله عند اكت actually has calculated that the reduction يبقى زي ما هو شال assets ما العمال مشوا راحوا ديفيجن تاني راحوا بلان تانية فجزء من الاسيتس شلناه ورحنا بلان تانية لا مش خدت والobligation اتنقل للبلان التانية يبقى الالتزام قل عندك خلاص بمعنى كده ان انا عندي الاسيتس هتقل ب 48 والدي بي او تقل ب 50. لما يحصل ان الاسيتس تقل ب 48 والدي بي او تقل ها 50 لا يبقى انا كسبت كابلان 2 مليون كسبت 2000 لا اتنقل من عليا 50 واتشالت مني اسيتس ب 2 نتيجه هذه الادجستمنت كسبت 2 والاثنين اتحط كتخفيض للسيرفيس كوست كسبت 2 كتخفيض للسيرفيس كوست لان شلت 50 اوبليجيشن واتشالت مني 48 اسيتس قلت اتشالت بنسبه اكبر. طيب زير اند valuation in the table above الارقام اللي فوق ديت ها were carried out before this transfer was recorded. خلي بالك يبقى الفير اند دي ما لهاش علاقه بالارقام. يبقى هشيل من الاسيتس كام وهشيل من الليابيليتي كام واحط الادجستمنت كام هزود 2 ادجستمنت ك ريفينيو. اوكي طيب مين هون ماشي محمد عمال اش خليك يا محمد 2004 وانت حلاوه هو يعني محلاها في البيت يعني يا حلاوه يا انا راجل ان انت واخد بالك في المركز مش قادر يمشي اش وتكسر الصبورة اثبتوا الاسس في مكان عشان انت ممكن تغلطوا خلاص بقى الاسس مليون 250 خلاص يلا بس يا فندية كلنا هنتعرض للزنق لهذا الموقف. ايه دي الكارنت سيرفت 150 ده البيجيني اللي انا هيت بيه السنه فاتت. بعد كده انا جاي معلش مداخله معلش تاني طب نقول اكتر من كده ايه خلاص يا جدعان رموز يلا للأسف جميل جميل كده البنت اللي انا دفعتها 140 هتدفع هنا 140 بالمايه ايوه هنا 140 بالمايه كمان ايه دي ايه هو البنت اللي دفع للمشي قول لي بقى الادجستمنت. طيب في ادجستمنت 140 يا عم 140 يا عم ايوه 140 هيطلع مجموعه ده اشرف الادجستمنت يا اشرف الاول اعملها ماشي اوكي ماشي هيطلع مجموعه هنا مليون 355,000 وهنا مليون وهنا بقت 1,300,000 بعد ما شفت الخمسين. طب ما في اتنين يا عشرة. نعم. في اتنين ازاجين. ما انا عملت بس. ماشي. عندي جيل اولاني هيبقى 47,000. الفرق بين الاسف. وعندي هنا هيبقى عندي خسارة في 2,000,000. خلاص كده يبقى عندي خساره هتبقى 223,000 الفرق بين 47 وال 270 وعندي فرق تاني بين ال 100,802,000 وال 160 اللي هو اديشنال لايبيلتي هزود اللايبيلتي ب 108. ايوه في فرق انا شلت 50 وشلت 7 وشلت في 2 في 2 انا حطيتهم في الاخر تحت خالص. لا ما هو ده هيأثر على الاو سي اي. بقى فوق قبل ما اعمل الكلام ده عشان كده بقول لك في ادجستمنت. هنا ايوه بالظبط. لا 2 في الاسيتس هو واخد على بتاعك محمود رشاد. محمود ايه ها ده الادجستمنت. تعالى اكمل اشرح بقى. ماشي يا الادجستمنت انا هعمله ايه ها الاسيتس اتشال من عندي كام؟ 48. اتشال من عندي 48. جيت انا كده شفت 50 واللايبيلتي اتشال من عندي كام؟ اتشال 50. ده اتشال خلاص اهي. بس الشكل ما تدورش عشان او سي اي كويس هيطلع الرقم ده وبعدين اقارنه بالفير. بس الفير اللي هنا قبل ما اشيل اشيل منه يبقى اشيل منه هو كمان خلاص. يبقى هنا الفير هنا كام؟ الاسيتس كام؟ 1,402,000. هو قال لي الارقام اللي موجوده دي انا عايز اوصل. خلي بالك انا عايز اوصل للرقم اللي حاسبه لي الخبير. انا عايز اوصل للاندنج المحسوب. عايز اوصل للاندنج المحسوب. المحسوب اللي هو ايه؟ اللي انا حاسبه. لا اللي انا حاسبه. لا ما اعرفش كام بقى المحسوب اللي انا حاسبه بايديا. اللي انا حاسبه بايديا كام؟ المفروض اللي انا اقارن ده غير ان اللي سيبك من المقارنه. انا مش هقارن حاجه دلوقتي. انا عايز اوصل للاندنج المحسوب. الاندنج المحسوب. الاندنج المحسوب تفتكر وانا بحسب عايز اقول الصندوق فيه اسيتس كام؟ ها طب ما انا شلت 48 من الاسيتس يبقى شيلها. لما عايز اقول الاوبليجيشن كام هيبقى شلت ال 50. وصلت هنا ده اللي انا حاسبه بايديا. ده اللي انا حاسبه بايديا كام هنا؟ ده 1,307,000. 1,307,000 وده كام؟ يوم 280. مليون و250 مش انت يا باشا طلعت ال 50 اه ناس 50 150 ولا 250 150 150 طيب وصلت ده اقارنه بايه بالفير طيب اقارن الفير اللي هو مديهولي واحده واحده بس الفير ده كام الارقام دي بيفور قبل ماشي الارقام دي بيفور قبل ما قبل ما انقل الارقام دي قبل ما انقل قبل ما معلش تمام صح كده قبل مليون و 50 يعني ولا قطر على حته مليون 600 كله انا حساباتي من 95 ايه مين قال ان 50 بالفير اللي هم فير ما قاليش وبالتالي هعتبرهم لا هل هنا قال لك ان ليه قيمه قبل ما يحسب الفير لا يبقى هاخد يبقى المفروض عندي احط قال لك قيمتها كذا عملت الكذا يبقى هشوف بقيمتها يبقى كده ده مدوني ده 11 ما هو ده هيك ده الفكره يعني انا اكيد انا غلطان وانت اللي عامل ليه بنخسر طيب بفرض ان جاب لك الارقام هنا بعد التعديل جاب لك الارقام هنا ها بعد التعديل اهم كنت هتحسبها فين فوق بس تمام فوق بس ليه انا عايز اوصل الاسيتس اللي انا حاسبها اللي موجوده النهارده عندي والبريجيشن اللي موجوده النهارده عندي وبالتالي دول شلتهم نحوله ديفيجن تاني خلاص فبالتالي شلتهم من المحسوب عشان اطلع المحسوب اللي عندك كحساب كورق خلاص واروح اقارنه باللي هو مديهولي اللي هو مديهولي انا لسه في المحسوب ده ما شفتش ده خالص ما شفتش ده جه قال لك المحسوب ده قبل يا بالتالي هشيلهم لو قال لي بعد يبقى هاخدهم انا قبل فين بقى تمام بس اهو قال لك ان اهو ان ان اللي في التيبل اللي فوق ده زير اند ها فالويشن في التيبل اللي فوق التيبل اباف ها بيفور ترانسفير عشان كده هشيلهم من هنا لكن لو قال لي افتر ترانسفير ما كنتش هشيلهم من هنا كنت هشيلهم فوق بس هحطهم فوق عشان اثبت ازاي وصل لكده خلاص وبالتالي هنا هيبقى مليون و102 وهنا كام مليون 600 الفرق هنا 320 وهنا 95 يبقى مليون 102 عباره عن مليون 450 ناقص 48 خلاص كده كده هشيلهم من فوق سواء قال لي اكتر او بيكون جميل طيب نبتدي بقى نروح ايه انا عايز اوصل بقى للارقام النهائيه دي عايز اوصل هو الاوبليجيشن اللي في الميزانيه هيبقى كام 325 اوبليجيشن اللي في الميزانيه مليون و600 ماينس مليون و402 مليون و402 ها 198 وانا كنت بادئ بماينس 50 كنت بادئ بماينس 50 وصلت لبلس 198 عايز حد يوصلهم لي واحدة واحدة بقى نبتدي أول حاجة عايز أحسب إيه اللي هيروح للـ OCI الـ OCI أهم يبقى 225 OCI لوحدها كده ديبت ولا كريدت الـ OCI هنا ها دي خسارة هيبقى دابت هيبقى 225 يبقى في قيد عندي 225 من حساب الـ OCI 225 Obligation يبقى هروح اشوف الانكم ستيتمنت كام الانكم ستيتمنت عندي ها 150 125 ناقص 120 يبقى في ماينس 5 والادجستمنت يا جماعه والاثنين احنا قلنا في الكوست يجي ادجستمنت ادجستمنت ايه كام مكسب ولا خساره مكسب الصندوق كسب 2 يبقى ماينس 2 يبقى 147 معنى كده ان 150 ماينس 7 يبقى 143. يبقى هعمل قيد 143 من حساب اكسبنسز 143 اوبليجيشن. تاني ايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت؟ هيتحط الانكم ستيتمنت حاجتين، سيرفيس كوست وانترست. الانترست ها الاسيتس اعلى. نعم هنرفع ال 50 اكتر 148 مش دي احنا قللنا بالدال 50 دي. ما انت كسبت 2 هترحم الاوبليجيشن هترحم الاوبليجيشن من زمان. خلي بالك انا عايز ازود 150 كوست كام؟ 150 هشيل منه 2 يبقى 148. الانترست اعلى، الانترست بتاعت الاسيتس اعلى، يبقى انت عندك انترست بالماينس 5 يبقى 150 ناقص 5 ناقص 2 143. طيب يبقى انا عندي ماينس بعد ماينس 50 بلس 143 بلس 225 واحده واحده يطلع كام؟ ميتة 40 و 225 ناقص 50 325 318. دفعت انا كام بقى في منهم؟ 140 فين؟ لا لا لا 120 كنت خلاص. يبقى انا دفعت كام؟ ها ماينس 120 اللي هو ده جنبي. طب لو هنا في حل خدها عملها 147 مش 143 على اساس ايه بقى؟ انت اللي حليت توصل الحل انت بس. لا مش هل انت بتظبط اشخاص ماينس ماينس مع ماينس طبعا 145 واحد. شوف نشوف الحل نشوف الحل. طيب الاول معلش الاول 320 زي ما احنا حسبنا 320 زي ما حسبنا اللي هو الاو سي اي كويس. وتحت هلاقي برضو الاو سي اي كام؟ 95. احنا حسبنا الاو سي اي هنا كام؟ 95. طيب هي دي بقى ننزل بقى ونشوف هنا 2003 بادي 150 150 ده current service cost net interest ها assets بخمسة gain. لا دي غلط دي غلط ما ينفعش. دي 143 معلش نعتذر لهذا الخطأ المطبع دي 143. وبالتالي ان الرقم طلع عندي صح الرقم طلع عندي صح وبالتالي ده كلام فارغ. هو بقى لو حب يحقق ده مش هتيجي معانا. خلاص يبقى معلش نعدي دي حط اتنين بين قوسين لان هو حتى الباشا كاتب دي ايه ده ايه ده كوست. ولما يجي جين مع الكوست يجي مع الطرح يطرح ف دي اتنين ودي دي معلش احنا نعدل على ممكن نكتبها ونبعتها له ايميل على فكره. ماشي بس معلش هنا صفحه ثانيه 11 11 ديفايند بينيفيت المفروض ما تبقى لانها اسس الاسس اعلى اسس اعلى ممكن نعم نشرح ايه تاني. انا باجي بكام؟ ماينس 50 كاسس. طيب عايز احسب السيرفيس ايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت؟ اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت هو الانترست والانترست عندي ماينس 5 والسيرفيس كوست. السيرفيس كوست عندي 2 سيرفيس كوست. الكرنت كام؟ 150 بلس اور ماينس الادجستمنت. الادجستمنت انا شلت من عليا اوبليجيشن ها 50 وشال من عندي اسيتس ب 48 يبقى كسبت ولا خسرت؟ كصندوق كسبت 2 اما كسبت 2 ده الادجستمنت، الادجستمنت مكسب 2 يبقى انا عندي اهو مكسب 2. اذا هيتحط في الانكم ستيتمنت ها ايه 150 ماينس 5 ماينس 2 150 ده السيرفيس كوست ماينس 5 ده الانترست بالماينس ماينس 2 ده الجين اوكي يبقى هتحط كام ها 143 فحول 143 من حساب الاكسبنس لحساب خلاص يبقى حول 143 من حساب الاكسبنس لحساب اوبليجيشن والاو سي اي ها الفرق بين 320 و95 كام يبقى اقول 225 من حساب الاو سي اي حساب اوبليجيشن وعندي قيد كونتريبيوشن ب 120 120 اوبليجيشن 120 ها كاش يبقى الاوبليجيشن هنا داين ب 225 داين ب 143 مدين ب 120 يبقى هقول ماينس ها ماينس 50 وماينس 120 بلس 143 بلس 225 يساوي 198 ودي اللي هيروح في الميزانيه. ال 198 عباره عن الفرق ما بين المليون و600 والمليون 402 ده 198. انا هنا عايز احققه جه ازاي؟ اه طبعا لسه ما بدأناش احنا لسه كلنا بنراجع هناخد لا هناخد الشير بيز عشان نخلص منها كل الحاجات البينيفيت كلها. الانكم تاكس زي ما قلنا تاني الانكم تاكس المفترض ناخده في ساعتين ثلاثه احنا هنطول فيه جدا. ليه؟ الانكم تاكس هناخده من منظور الامتحان ماشي وهناخده من منظور التطبيق العمل احنا كلنا شغالين في الضرايب كويس وبالتالي انا عايز استفيد من الديفيرد لان معظم لو حد قابلك ايه الديفيرد ده لما تيجي تجاوبه مش هتجاوبه طبقا للي احنا درسناه طبقا للضرايب الانجليزي اما يقول لك اه بالظبط هيقول لك طبقا للضرايب المصري هتقول والله لا بيحصل كذا زي ما عندك الماده كذا بتقول كذا ففيها ديفيرد الماده على فكره الكلام ده بيحصل فيه رسائل الدكتوراه الديفيرد بيحصل بتعمل فيها زي الدكتوراه سلام في الدكتوراه كنا لسه بنقول مش عارفين نشرح كده على السلامه هو قام من الجيزه مش جاي من الجيزه جاي من حلوان قمت من مايو مايو الساعه كام اه ده من مايو احنا في ديسمبر احنا في يناير لا ده مشوار ده على السلامه والله انت كام مايو يا عم اقعد بقى تعال حسام تعال حسام خلصنا من النبي حسام ما صدقنا الناس طيب نفس ده احنا قلنا في معلش الديفيرد هنتوسع فيها شويه هناخد فيها القانون المصري واحنا عندنا ناس هنا بتوع ضرايب لا هناخدها يعني الشير بيس مش هناخد من السهل سهل هناخد ديفيرد على طول خلاص حد هيمسك لنا القانون ماده ونشوف الانعكاس ده ايه لا النهارده وهناخد ان شاء الله في الاثنين اجازه يا جماعه الاثنين اجازه اه فانا بقترح احنا هنا اتاخرنا جامد قوي يعني اتاخرنا جامد قوي خدنا في اسبوعين ضاعوا اتنينات وفي اسبوع ضاع جمعه فده هياثر علينا انا عايز اخلص شهر 4 انا والله العظيم اقسم بالله في كورس عايز ابتدي جمعه كويس جمعه وسبت وبره خالص في سوهاج فا والله فعايز ابتدي فانا عايز اخلص هنا بدري فخلص شهر 4 يعني يوم الاثنين ناخد زي الجمعه كده برضه 6 ساعات انا متهيئ لي كده حلو قوي مش هنبتدي بعد 10 ونص يعني ايه مش هنبتدي بعد 10 ونص الصبح يعني لا يعني قول انت يعني ماشي يعني نبتدي ماكسيمم 10 ما حدش يقول 11 12 لا ماكسيمم 10 الطرق سهله وكلها ان شاء الله عصامات وكده يصحى المشكله في الصحيه لا واحد يصحى يصحينا كلنا يوم الاثنين ده يوم الاثنين 6 ان شاء الله قبل صلاه الجمعه حاجه حلوه قبل صلاه الجمعه والله نشوف مين اقرب واحد فينا يصحينا حبيبي انت بتنزل بالسبت يا جماعه ايه 10 واحده كده انت قطمت اليوم واحده انت قطمت اليوم 10 11 حلوه واحدة انت قصمت اليوم. لا حاجة عفزك الاول. يعني خليها من عشرة. نخلص اربعة تلحى بقيت اليوم. شوية بولينج عشان مش عارف ايه. طيب. 2004. 2004. محمد عماد. احنا ممكن اعتقد ان احنا ممكن نعمل ايميل ونبعته للكتاب. نعمل ايه؟ يعني ممكن نعمل ايميل ونبعته لدار النشر دي. نقول لهم حضراتكم غلطانين في صفحة رقم كذا. المفترض تكون 2 ماينس. يعني 143. والامضى مصري. سيسي. انت عامل كده على ايه؟ خلاص. 2004 محمد. لا دي اخر واحدة. دي اخر واحدة. مين؟ محمد. 2004 هي بيقول لي. طب استنى بس عايزين اشرح لنا الحته دي. ميك وان اوف اديشنال بيمنت لفورمر امبلويين. ها يعني بيفور فورمر يعني واحد قاعد من زمان. واحد قاعد من زمان كده وجي هيمشي. ها فضفت له كمان لانه اشتغل عندي. ها ضفت له 40000. أربعين ليه بس سيرفس كلهم بس على طول بس سيرفس. الراجل بيقول لي at end of 2004 decision was taken to make one off يعني مرة واحدة بس. one off additional مرة واحدة payment to former employees لواحد كان شغال عندي currently receiving pension. دلوقتي هياخد pension. بمعنى الراجل ده وانا بعمل بنشن الراجل ده قال انا شغال عندك. انا فين بقى؟ يعني دلوقتي هو بدا ياخد بنشن وكان شغال عندي قبل كده. طيب this was announced to the former employees before the year end. يعني انا قلت له خلي بالك يا جماعه انت تستحق هذا المعاش قبل ما يخلص السنه. يعني في announced يعني اعلنت. خلاص this payment was not allowed for in the original terms of the scheme. يعني ما كانتش موجودة في قلب البلان بتاعتي. The actuarial valuation of obligation in the table above include. يعني الاندينج داخلة فيها الاربعين. هنا خلي بالكم من دي. الاندينج داخلة فيها الاربعين. يعني مش هعمل حاجة في الاندينج. انهي فوق بقى؟ انهي فوق الاربعين دي تحت مسمى ايه؟ باص سيرفيس. اللي هي من ضمن الادجستمنت بتاعه السيرفيس كوست بالظبط فيريبل. وبالتالي انا هزود 40 في الاكسبنسز. هزود 40 في الاكسبنس. امسح بقى واتفضل حقق لي واحد. حقق لي اتفضل. استنى انا بادي اسيتس ب 50. يعني بادي ماينس السنه دي اطرح منها 198. لا انا عايز انهي ب 198. مش 190 ده اللي طلع الفرق. اخر السنه عندي 198 عليا اوبليجيشن 198 بالظبط. اوصل لهم ازاي؟ لا انا ازود عليها. لا يعني بشيل منها. يعني قصدي ان انا عايز بص اقول لك حاجه. انت بادي السنه دي في جيبك 50. بادي السنه دي في جيبك كام؟ 50. قعدت تصرف نهايه اليوم عليك 198. يبقى انت صرفت كام؟ نقول تاني. انت بادي في جيبك 50. قعدت تصرف منك ومن سلف. وصلت ان عليك في اخر اليوم 198. يبقى انت صرفت كام؟ صرفت ال 50 زائد 198. لا فاهمني؟ انت قلبت من اسس لايبلز. يبقى انت زودت لايبلز فوق الاثنين. اتفضل. يلا 2004. بص يا احمد بقى خلي بالك هنا. احمد خلي بالك هنا ها الاندينج انكلود تمام اتفقنا تمام تمام تمام ده بيجيني مديني كارنت سيرفيس كوست 150 في لايبيلتي تمام بينيفيت بيد 150 من الاثنين خلاص كونتريبيوشن بيد 120 جود بنسيب دي في الانترست الانترست 10% يعني 140 و2 من 10 140 محمد وبيصحي ده كمان مقرب هنا هيطلع احنا رقمنا يطلع اقل منه مش مشكله ماشي لا عشان برضه في ماشي اوكي عندي الادجستمنت اللي احنا قلنا عليه 50 من اهو زود 50 و40 40 40 في الادجستمنت لا يعني نزلها قبل الادجستمنت معلش نزلها 3 مللي قبل الادجستمنت 3 مللي عشان الدقه بس احنا دلوقتي ها اجمع قد ايه معايا امسح الارقام تحت بس عشان لا الارقام اللي هي 20 يمكن حد زاد ولا حاجه ياخد يطلع له حسن سهل جدا مفيش حاجه صعبه مفيش حاجه صعبه انت فهمتها وذاكرتها بقت سهله انا ده اللي نفسي اسمعه ان البنشن سهل طيب حاول بقى تقول لنفس اللي انت قلته ده لحد بيدرس هايفرز داخل الامتحان واسمع رايه في البنشن في ناس داخله اوريدي في الايفرز او السي بي اي وصل لهم غلط ها 150 يعني هو ضمن القيد هزودها ب 40 هو حاطط رقمين 150 و40 ادجستمنت احمد عايز ايه لا لا هي بس بتكون حاجه بتكون صعبه شويه حاجه لا هو اللي هو اللي تحت عشان انت المره دي عندك الخلفيه فاسف والمره دي حل الحل بيثبت المعلومه هو يعني الكونسيوم دلوقتي قوي بيسالك وقت قوي قوي لكن بيثبت معاك هنا ولا شيل الارقام ده عشان ما تلخبطش شيل الارقام ده احفظها اعمل حساباتك وفي الاخر قول انت عملت ايه بالظبط طيب اعمل لي بقى التسويه كام وفي الاخر هيطلع عندي 90 لايبيلتي انا بادئ كام لايبيلتي 198 بادئ 198 عايز اوصل ل 90 وصلها لي سيرفيس كوست كام السيرفيس كوست هنا 150 يبقى بلس 150 بعد كده كوست كام؟ الانترست كام؟ 160. الفرق بين الاثنين 20. 20 بلس بلس ولا ماينس؟ بلس. لا بلس. ماشي 20. ها بعد كده وفي في 40. في عندي اوبليجيشن بقى في 40 الاول بلس 40. بلس 40 اللي هي الادجست وناقص 120. تمام ماشي. بعد كده ماينس 120 اللي هي الاوبليجيشن. الايه الكونتريبيوشن يطلع كام؟ وانت بتقولي 90. تاني انت جماعة صح؟ انت طرح 120 فرجة يا جماعة مطروحة. مطروحة مطروحة. طب معلش يا فاضل ممكن تيجي على جنب ثواني بس عشان نبص على كمية. عيد الجمع تاني. شوف الجمع تاني ممكن الجمع يكون غلط. ماشي 20 طبعا. لا هو طلع فرق بين الناس اللي هم ال 40 ال 40 هتضافوا لهم ال 40 هتضافوا لهم. بص الفرق طلع بين ال 90 وال 230 هو ال 190 بالظبط. عايش ازاي؟ لا والله بس كله كان الفرق معايا 160. طيب واحده واحده كده انت مطبوع غلط كله. لا ما ما ينفعش. طيب ما ينفعش حتى لو كتبت مجموع غلط بس ومدينا سيت اندنج انا بعمل ادجستمنت عليه فانا لازم اعمل ادجستمنت بتاعتي. انا بادي كام؟ 1600 صح صح؟ متاكد من الرقمين دول؟ 150 ماشي. 160 10% اتس اوكي. 120 كونتريبيوشن متاكد 120 كونتريبيوشن اتس اوكي. ها 150 فرحت الاثنين 40 ده كام؟ ده المفروض ان هم طب نجمعهم 1600 يبقى دول 200 و1600 200 يبقى دول 1800 بعد كده 140 ادي 150 تروح هنا يبقى في 110 110 يبقى 1612 1600 يبقى 1500 يا باشا تاني واحده بس 120 دي ايه يا عم 512 كونتريبيوشن كونتريبيوشن 150 اصلا انت عامل 120 يعني 120 كونتريبيوشن 1512 ويت ويت بقى واحده طيب واحده واحده ال 1512 بقى 1610 يبقى زودت كام؟ زودت 98 ده جين الاوس اي هنا كريدت الاوس اي كريدت اوكي طيب مليون و800 نزلوا مليون و700 قللت اللايبيلتي يبقى جين يبقى ده يبقى اذا الاو سي اي 198 مش 2 الاو سي اي 198 مش 2 خلاص عشان ده قلت هنا يبقى جين بالظبط ده هنا قلت بقت جين وهنا ها زادت بقت جين يبقى حجم على الاثنين مش هطرحه بالظبط يبقى انا عندي هنا قيود قيود بقى يبقى انا عندي الكوست كام في الانكم ستيتمنت انكم ستيتمنت عندي ها 150 اقول الاكسبنس ها كام وكام 150 لا استنى نشوف الرقم الاول ده السيرفيس ايوه ده السيرفيس والانترست كام 20 20 والادجستمنت بتاعتي 40 الحساب الادجستمنت 40 يبقى كله كام هنا 210 اوبليجيشن طب الاو سي اي تمام الاو سي اي اه من حساب الاوبليجيشن 198 190 الى حساب او سي اي 198 تمام تمام عندنا برضو اخر حاجه اللي هي 120 يبقى انا بادي بكام يبقى من حساب لا 120 بقى اخر حاجه ديت حساب برضو الاوبليجيشن الى حساب كونتريبيوشن كاش يبقى 198 من حساب الاوبليجيشن لحساب الكاش 120 لحساب الكاش 120 طيب يبقى انا بادي بكام؟ انا ناقص 198 يديك 90 شكرا يا حمد حد سؤال؟ الغلطه كلها في الاو سي اي قلت خلي بالك دي قلت لاول مره معايا واضح ان المثال ده لم كل حاجه بس هنا قلت اما تقل بقت جين هنا قلت في اللايبيليتي بقت جين بالظبط بقت 100 وهنا جين لانها زودت الاسيتس يبقى حجم على الاثنين خلاص في اي سؤال خلاص في اي سؤال طيب اخر حاجه عشان ننهي الموضوع ده هما الكلمتين بالظبط الحمد لله سلام عليكم الحمد لله على السلامه كان هو فاهم الحته دي واحد فاهم في الشرح قال لك انا بعديها كويس اخر حاجه عشان ننهي بيقول لي other post retirement benefits لو انا اديت يا جماعه حاجه تاني بخلاف البوست ريتايرمنت بنفيت يعني اديت ميديكال يعني الناس دي اللي طالعه معاش هيتعالج على حساب المده 10 سنين هيتعالج على حساب المده 10 سنين هل اعمل لها بلان ولا اعملهاش بلان المال قال لي ايه تسهيلا بيزيرو يبقى بالتالي وقت ما ياخد الخدمه هنزلها كوست عندي راح عند الدكتور والدكتور بعت لي فاتوره هنزلها expenses رغم ان الراجل ده مش شغال عندي دلوقتي هو كان الصح كان المفروض اعمل ايه اعمل له بلان زي ما عملت بلان للكاش هعمل بلان للميديكال سيرفيس اعمل له بلان برضه ميديكال سيرفيس كويس وايه ده اليو اس جاب اللي بيعمله اليو اس جاب بيعمل الكلام ده بعمل بلان اكتر من بلان بعمل بلان للبنشن وبلان اذر بوست ريتايرمنت بنفيت اليو اس جاب ماشي اثنين بلان لكن هنا قال لك كله حطه ايه ها اكسبنسز وقت ما ياخد الخدمه يبقى البلان بيعملها للكاش بس اتفقنا طيب التيرمينيشن بنفيتس تيرمينيشن بمعنى ايه انهاء الخدمه مش معاش انهاء الخدمه قررت ان انا امشيهم دلوقتي لاي سبب من الاسباب قررت ان امشي النهارده كويس اعمل ايه ريستراكشن دلوقتي انا قلت خلاص انا هلغي القسم ده هعمل قسم تاني فالناس اللي موجوده مش هتنفعني فهمشيهم عشان امشيهم بدي ايه مكافاه نهايه الخدمه مكافاه نهايه الخدمه المفترض انا كنت عاملها قبل كده كنت عامل حسابها لا طبقا الايفرز بي از يو جو وبالتالي نفس الكلام وقت ما ياخدها هنزلها اكسل وقت ما ياخدها بالكامل مش وقت ما ياخدها وقت ما بعمل اعلان اني استحقها يعني لو الناس دي خرجت في 10 2 بس انا قلت لهم حسبت لهم المكافاه اللي هيقبضوها يوم 31 ديسمبر يبقى هنزل اوبليجيشن امتى 31 ديسمبر هعمل مخصص كويس وادوه لهم يوم 10 2 يبقى بتنزل وقت طبعا هو ده الكلام ده مش صح يعني مكافاه نادي الخير ممكن تكون كبيره جدا زي ما حصل بالظبط في بيع الشركات الحكوميه طلعت مكافات خدمه كبيره جدا كلها اتحملت عن السنه دي وبالتالي الشركه اللي هتتباع طلعت خسران اكتر بخلاف الخساره الاولانيه كويس بس يمكن الجزء اللي خاف خسارتها ان اللي هيشتري هو اللي دفع مكافات نهايه الخدمه فبالتالي شالت شويه من على الشركه لو الشركه اتحملتها كانت كارثه لانك انت بتقل قوي تقييم الشركه ودي ممكن تكون هو الراجل اللي دفع للشنع عشان هو كان بالظبط هو كده متظبط كويس دي نهايه ال ال ال ال البنشن اي سؤال في البنشن اكيد بس انا مش اكيد بس انا مش النهارده مش عشان ده حضرتك عندك سؤال في البنشن يا شباب يا ريت من اكتر معايير صعوبه البنشن والدريفيتيفز وبيتنسوا هوا الدريفيتيفز بيتنسوا هوا خلاص يا رب يكون كله تمام انا خلصت